بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا بيكم معانا في محاضره جديده من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 واللي بيقدمها لنا معتز الهادي حصريا من داخل مركز رؤيه. وحابه اقول ان فريق عمل مركز رؤيه اجمل فريق عمل في الدنيا، بستمتع جدا وانا شغاله معاهم بجد. ودلوقتي معاك المايك معتز عشان نبدا بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه تاني عشان انا سجلتها دي قبل كده المحاضره علشان احنا متاخرين جدا. اتفضل معاك المايك. الموبايل يا شيماء. السلام عليكم. بنعتذر على التأخير عشان زي ما قلنا حملة الصيانة هي المعتادة، وقلت برضو بتوع أسيوط عارفينها كويس قوي يعني بي. فأهلا وسهلا بكم النهاردة في اليوم السادس من كورس أوفيس 2013. صاحبي جه ضابط البعاد على بدايتي والله. طيب النهارده طبعا امبارح احنا كنا دخلنا قائمه انسرت وبكل قوه، تمام. خدنا مع بعض حاجات كتيره جدا ممكن ندرجها في مستند الاوفيس. خدنا ازاي ندرج صوره. طبعا فكرتنا امبارح ان احنا كنا مكملين في الجدول او في التيبل في البدايه. عرفنا حاجات كتيره جدا في الجدول، ازاي نضيف صف او عمود في اي مكان احنا عايزينه، ازاي نتحكم حتى في اتساع الصف، ارتفاع الصف واتساع العمود، ازاي كمان ان احنا ممكن ندلت اي عمود او اي خلية، ازاي نعمل دمج ما بين الخلايا، وقلنا الاغراض المستخدمة فيها. بعدين نقلنا على فكرة بقى ادراج صورة، ادراج هايبر لينك، ادراج مثلا كومنت. خدنا فكرة الكومنت امبارح، تمام. خدنا فكرة الوقت والتاريخ، خدنا فكرة ازاي ندرج بعض الاشكال اللي هي اغلبها كان اشكال هندسية اللي هي المثلثات والمربعات والكلام ده، تمام. مرنا بحاجات كتيرة قوي في قائمة انسيرت كان معظمها مؤثرات بصرية، ولكن قلنا يسهل التعامل معها. وقلنا الاساس في فكرة قائمة انسيرت ان انا بتأكد من مكان وجود المؤشر. وختمنا كلامنا امبارح عن يعني بحاجه اللي هي ادراج، كيفيه ادراج التاريخ والوقت، سواء كان بطريقه مختصره او لو كنا عايزين نعدل في اعداد معين، كمثلا التقويم اللي هيتعرض، الصيغه اللي هيتعرض بها الوقت او التاريخ. الكلام ده كله خدناها كمان من الديالوج ازاي تتعمل، تمام. مش قلنا كل الكلام ده برده؟ طيب طبعا واحنا معديين امبارح ها كانت هيدر اند فودر. بالظبط يا عطيه، هيدر اند فودر اللي هي راس وتذيل الصفحه. هيدر اند فودر دي انا اجلتها لاني هنتكلم فيها كتير جدا، ومش كتير جدا يعني اللي هي تخض، ولكن هنتكلم فيها كتير لاهميتها. لاني المستند لو انا بعمل كشف متعلق بمكان او بمؤسسة زي مركز رؤية مثلا هنا، تمام. الكلام موجه لك يا امل منعا لاي ما علينا. تمام. بعمل كشف مثلا، كشف حضور لندوة، كشف حضور لتدريب، بعمل اي حاجة من ده كله، لازم ولابد ان الكشف ده بيحتوي على اللوجو بتاع مركز رؤية، او لازم بيحتوي مثلا على عنوان معين او ترقيم او ما شابه من ذلك. بس بتبقى غالبا الكشوفات دي بتحتوي على اللوجو، واللوجو مش هينفع او مش من المنطقي ان هو هيتحط في السطر الاول. يعني اللوجو مش هنعمل له انسيرت بيكتشر عادية كده زي اللي احنا عملناها امبارح، لا، اللوجو لازم يكون محطوط في حاجة اسمها هيدر. هيدر دي اللي هي بتبقى واخدة رأسية الصفحة، وبتكون يعني فوق في مكان ما. بالظبط، جاية من الهيد اللي هي الرأسية، او هيدن اللي هي العنوان، هيدنج يعني، هي كده بالظبط. حاجة في مقدمة الكشف او في مقدمة الورقة او في مقدمة حتى الصفحة، تمام. طيب طبعا لإضافة هيدر أو فوتر. فوتر اللي هي إيه بقى؟ التذييل آخر الصفحة. آخر إيه؟ الصفحة. تمام؟ إيه؟ هي نفس الحاجة أو نفس الغرض، بس طبعا هي لما بتضاف من فوق بتبقى هيدر رأسية، رأسية عنوان. فوتر اللي هي إيه؟ التذييل. وكل الكلام اللي هيتقال عن الهيدر هينسحب بالتالي بكل ما يعني بكل الكلام على الفوتر بالضبط بدون أي تغيير. كل الفرق إن دي فوق في الأول ودي تحت في الآخر. تمام؟ كان في حاجة في الصف ده؟ نعم؟ الهيدر اند فودر. الهيدر اند فودر احنا جايلنا دلوقتي ممكن نضيف فيها ايه؟ تمام؟ ممكن اضيف فيها صورة، ممكن اضيف فيها رقم الصفحة، ممكن اضيف فيها وقت او تاريخ. تمام؟ ممكن اضيف فيها كتابة، كتابة اسم. عليكم الصلاة والبركات. اماني كده انا ارتحت نفسيا. تمام. لا بجد يعني وجود اماني على اساس انها يعني بتعمل يعني بتعمل لنا وصف اللي على الشاشه بالظبط، فده بيبقى بالنسبه لي انا مريح اكتر. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. اتفضلي مكانك. خلاص فين الشاشه؟ ده بتدور على الشاشه. الجهاز شغال؟ انت فتحت الجهاز يا اشرف؟ فتحت الجهاز؟ فتحت الكيبورد؟ طيب لا الله عليك. طيب تمام. احنا لسه بادئين والله يعني. هي لازم نديها تاخير اصلا. لا ما هي تاخد التاخير من غير ما يعني طب خلاص خلاص. تمام. احنا كده فتحنا الجوز. الصوت كده اعتقد كويس. اسمعوا كده. اسكيب. ها تمام. طيب خلينا نفتح مع بعض مايكروسوفت وورد كالعاده. عشان ما تشتغليش على شاشتين ولا لا. اتفضل خدي راحتك كده. تمام. تمام. هنفتح الوورد مع بعض كالعادة. أمل. Windows قاف run dot setting keyboard layout to US W N W O R D Winword enter folder view list. خلاص أعتقد المصطلح دي يعني متعرف عليه جدا. Escape document one. خلاص كده احنا اتكلمنا عن اغراض الهيدر اند فوتر. فاضل بس اعرف هي بتضاف ازاي. طبعا من قائمة انسيرت او ادراج، وبمشي بالتاب لحد ما يقول هيدر اند فوتر دروب داون او سبليت بوتون. تمام. في الحالة ديت بضغط عليها مسطرة وبتفتح عشان تديني قوالب او تصاميم جاهزه من الهيدر اند فوتر. اوكي. او اختصارا ممكن افتحها بالضغط على alt n h. بمناسبه اختصارا واختصارات بشكر احمد راضي جدا على الفايل اللي نزله امبارح، فايل الاختصارات. بحييك جدا على البحث والتفتيش على اختصارات الوورد جدا. تمام. ايه ده؟ 12 على معتز الهادي جروب. تمام. بحييك جدا يا احمد. نضغط alt follow by alt وراها n وراها h. طمنا على البث يا اشرف. اشرف البث شغال؟ طب تمام. هنضغط الاختصار هيفتح لنا على طول الدروب داون بتاع الهيدر اند فوتر. اوكي. وعلى فكره فوتر بالتي، مش انا غلطان يعني، هي هيدر بالدي وفوتر تي. اوكي. يلا بينا. setting keyboard layout to US upper ribbon N N H. Leaving menu bar. Ribbon. Lower ribbon. Insert. Header and footer. Header submenu. Header. List box. Built in. Blank grid. بيقول تمام التمام. طب الحمد لله. هو على البث أكيد. طب تمام. صباح الخير يا مصطفى. الملف على هو الجروب يا جماعة, جروب سيكريت, وكان معمول للمتدربين اللي حضروا كورسات فقط معايا بس. ان شاء الله لا بجد انا المتدربين اللي موجودين معانا على الانترنت هيتم الحقهم بالجروب ان شاء الله بجد, يعني لان هم مشاركين جدا معانا. احنا اوكي هنشوف ده, هنشوف تمام ولكن انا النهارده ان شاء الله هقعد كده على الفيس. انا ما بدخلش فيس والله غير صدف يا جماعه, يعني ساعه بالليل كده بس. ان شاء الله النهارده هقعد, هضيف كل الناس اللي معانا على في التدريب على الانترنت, هضيفهم في الجروب ان شاء الله. طبعا اللي حابب منهم يضاف, اللي هيضاف ومش حابب يكون موجود في الجروب ممكن يغادر بقى هو براحته. تمام. طب خلينا في الهيدر اند فوتر نعمل ايه. اول حاجه هو زي ما قلنا مديني سامبلز جاهزه او نماذج جاهزه, ولهيدر او لهيدرز معموله مسبقا. تمام. اول واحده بيقول لي ايه بقى. Menu. Save selection to header gallery. Escape. Sorry, معلش. Leaving menu bar. Insert tab to change ribbons. Use left. N H. N H. Escape. Leaving menus. Print view. Elif max. Elif. Leaving menu bar. Ribbon. أول واحدة بيقول إيه بقى. Insert. Header and footer. Header submenu. Header. List box. Built in. Blank grid. Blank. أول واحدة بيقول لي إيه. Blank. Blank اللي هي إيه. Header فاضية. هينزل لي هيدر فاضية. تمام. الهيدر دي هتكون فاضية يعني متاحة انها تستقبل مني ان انا اضيف لها صور, اضيف لها كلمات, اضيف لها وقت وتاريخ, اضيف لها رقم صفحة. ايه هي دي الهيدر الفاضية. Alt N H. Blank grid. 1 of 20. هيقول لك لا هو هنا ما قالش 3 columns grid 2 of 20. ما قالش اختصار. لا لا لا هو بصي انت دخلتي فين. تمام تمام. لا هو ما قالش هنا اختصارات عموما يعني ما علينا. تمام. احنا بندخل القائمه وبننقي. مديني هنا هو قال لي 1 of 20 يعني مديني 20 samples او 20 نموذج لايه, للهيدر اند فوتر. بختار منهم او لو ما عجبنيش حاجه من ال20 بجيب بقى اخر القايمه. تمام. منين بيسلم عليك يقول لك ممتاز جدا وليطمئن الشيخ المصدر ولا ايه يعني اللي هو اطمئن يا مدير يعني. لا لا تمام تمام تمام. طبعا بسلم جدا على احمد منين وعلى كل الموجودين معانا على الانترنت مباشر دلوقتي طبعا. طيب لو انا مش عايز اي واحده من ال20 اجيب ممكن ايه بقى. Remove edit header. Edit header. By N H E. ولو انا عايز افتح الايديت هيدر على طول من غير ما اعدي على القايمه دي اختصارها ايه بقى. Alt N H E. يعني Alt N H هي بتفتح القايمه, لو زودت لها اي تعمل ايه, تفتح لي edit header. Edit header بمعنى ايه. تعديل, تعديل الهيدر كده. هتفتح لي نفس يعني هتفتح لي هيدر فاضيه تماما وانا بقى ايه اديها كل اللي انا عايزه. طب انا قبل ما افتح الايديت هيدر انا دايما بفضل على فكره فكره الايديت هيدر دي. تمام. طيب قبل ما افتح هنزل اشوف بقيه الاختيارات عشان نبقى ايه ما نجيش هنا تاني يعني نيجي بالمره. ننزل ريموف هيدر Alt followed by N H R. ريموف هيدر ده في حاله طبعا ان في هيدر بالفعل موجوده وانا عايز ايه اشيلها. واختصارا Alt N H زي ما هو اضافه الى حرف R. Alt N H R. تمام. Save selection to header gallery dot dot dot unavailable. Alt. Save selection to header gallery unavailable. ليه بقى؟ لان اصلا مفيش حاجه متحدده ومفيش حاجه مكتوبه. طبعا ده في حاله ما انا يعني راسم تصميم معين. سوري. اتفضل اتفضل. راسم تصميم انا معين. تمام. وعامل له بقى شكل وبتاع وفي صوره وفي مش عارف ترقيم وفي حاجات ومحتاجات من الجو ده يعني. وعايز ان انا يعني الشكل ده عجبني والله لو اتحط هيدر اعمل ايه؟ يبقى فعلا هخليه متحدد واجي على ايه سيف سيلكشن تو هيدر جاليري عشان يتضاف كنموذج ضمن ال 20 نموذج دول. يبقوا كام نموذج؟ 21. اسمع اختصارها بقى. Save selection to header gallery dot dot dot unavailable. Alt followed by N H S. Alt N H S. تمام؟ اوكي. طيب. خلونا احنا بقى عايزين مستهدفين ايه؟ Remove header. Edit header. Edit header. ممكن نفتحها. Leaving menus. Print view. Edit. Header. Enter. على فكرة هي اتفتحت ولكن لو حد اتحرك بالتاب هتلاقي هيلاقي التاب اتكتبت كتابة. ليه بقى؟ انا حاليا يا جماعة في بيئة كتابية. حاليا فين؟ في بيئة كتابية ولكن مش كتابة في المستند دلوقتي بقى. كتابة داخل الهيدر. تمام يا اماني؟ اماني مش انا. نعم؟ انت كده جاهزة اي كتابة هتكتبيها كده جاهزة انها تظهر فين؟ في الهيدر. مش في المستند؟ ايه؟ لا الكتابة هتاخد شكل الكتابة هتبقى كتابة. ما انت هيدر ممكن يكون مكتوبة كعنوان رأسية. تمام؟ لا الكتابة هتاخد شكل الكتابة مش شكل ايه؟ الصورة. ايه؟ الهيدر بتكون يعني فوق يا حنفي تقريبا مجاورة للعنوان او على يعني انت هتتحكم كمان في وجودها بس بتبقى بعيدة عن مساحة الكتابة نفسها. تمام؟ ايه؟ لا بتتعمل في الابحاث بالظبط. بتتعمل في الابحاث بتتعمل في كشوف الحضور. تمام؟ اللي هي بتبقى بعيدة عن مساحة الكتابة الرئيسية. تمام؟ يعني مش بتبقى مثلا كعنوان رئيسي زي اللي نسقناه قبل كده. لا هي بتبقى مرسومة عارف انت نظام البادج اللي بيتحط من فوق يا حنفي؟ ها؟ زي كده عارفه ولا؟ تمام تبقى زي كده بالظبط. خلاص هو كده انا واقف لو كتبت اي حاجة هتيجي في الهيدر. طب الله طب امال انا هضيف صورة منين واضيف مش عارف ايه منين والكلام ده كله. اتفقنا امبارح ان اي اوبجكت او اي كائن بيدرج على مستند الوورد قد يؤدي الى زيادة الريبن منيو قايمة متعلقة بهذا ايه الكائن او بهذا العنصر. لذلك تعالوا نضغط Alt. تعالوا نضغط ايه Alt. Upper ribbon. Design tab. واقف على ايه Design tab. اتحرك سهم شمال وارجع يمين تاني عشان تسمعوا الجروب بوكس اسمه ايه View tab. Header and footer tools group box. Design tab. Header and footer tools group box. يبقى Design دي متعلقة بايه بالheader and footer. تمام ودي بعد قائمة view وطبعا الهوم فتح عليها او يعني الالت فتح قال لي ديزاين على طول لانه احنا اصلا المؤشر داخل بيئة الايه الهيدر. اوكي طيب تعال نتحرك جوه القائمة دي ونشوف امكانياتها. تمام نتحرك جوه القائمة ونشوف امكانياتنا. تاب تاب منيو lower ribbon header and footer group box header submenu to move through the control. طبعا header submenu دي لو ضغطنا عليها هتديني نفس الاشكال او نفس التصاميم اللي كانت موجودة في القائمة اللي برا اللي هما السامبلز الجاهزين العشرين. تمام طيب تاب تاني tab footer submenu footer submenu هتديني برضو ايه سامبلز جاهزة. تمام ايه لا مش هتتحط جوه هيدر هتتحط في مكان الهيدر اللي انت فيها دي. دي هتبدل دي. لا مش هينفع تحط اتنين هيدر. دي مكان دي تمام؟ طيب. تاب تاني. تاب. Page number submenu. All followed by JHNU. Submenu. ممكن الهيدر تحتوي على البيج نمبر. تمام؟ ولكن انا هعدي فكرة البيج نمبر دي لان كده كده هنشرحها من بره من قائمة insert. وعلى فكرة الهيدر اند فودر والبيج نمبر متعلقين ببعض تماما، لان كده كده من الاوفيس 2010 تقريبا او من الاول كمان البيج نمبر او رقم الصفحه لازم بينزل فين؟ يا في الهيدر يا في الفوتر، على حسب ما هنختار تصميم ايه الرقم. ماشي. طيب tab insert group box date and time dot dot dot button insert group box date and time dot dot dot. طبعا هنا الديت اند تايم مش هيتم ادراجه داخل الملف زي ما شفنا امبارح، لا هيتم ادراجه فين؟ في الهيدر اللي احنا فاتحينها دي. تمام. طب ودوت دوت دوت عارفين لو ضغطنا عليها هيحصل ايه؟ space leaving menus edit date and time dialog available formats list box 16 to move to one. عارفين نفس الديالوج اللي اتفتح امبارح بنفس طريقه التعامل معاه. تمام. حد فاكر الديالوج بتاع امبارح؟ نفس الطريقه تيبيكال، ولكن الفرق كله انها مش هتضاف كسطر في المستند، لا هتضاف في الهيدر. متفقين؟ متفقين. فانا بالتالي مش هتحرك في الديالوج بما اني تم شرحه، وهعمل اسكيب برنت فيو اديت وهفتح تاني ديزاين تاب تاب تاب تاب انسرت جروب بوكس document info submenu shift tab date and time date and time اهي دوت دوت دوت همشي تاب tab menu document info submenu document info document info document info اللي هي ايه؟ معلومات المستند. ايه معلومات المستند دي؟ وبيقول لي submenu. هو المفروض على فكره دي بيقولها split button، لان لو عملنا سهم يمين مش هيفتحها، لازم اعمل ايه؟ مسطرة عليها. خلاص. space leaving menus author alt followed by jhi. اول واحدة ايه؟ author. author بمعنى ايه؟ ها مؤلف، المؤلف. تمام. اللي هو اسم الكاتب مثلا او حاجة زي كده. خلاص. طيب ننزل file name file name jhin. ممكن الهيدر يكون فيها ايه؟ اسم الملف. تمام. ننزل file path file path مسار الملف. الملف محطوط فين بالظبط؟ المسار بتاع الملف داخل الجهاز. ماشي. document title alt followed by jhit ايه؟ عنوان المستند. نعم قائمة ايه؟ طب ماشي يا زينب. يا زين بس يا شيماء ايه؟ لا يا عم المايك خساره، المايك خساره يا عم. المهم اتفضل. هي على طب هي الناس دي جايه تنام هنا ولا؟ على فكره يعني عايز اقول للناس يعني هو انتوا لو سامعين المايك، على فكره يا جماعه اللي على الانترنت، الناس اللي بتسال دي اللي قاعدين اصلا صف اول قدام ما شاء الله. وبالمناسبه اللي ما يعرفهمش، حنفي اللي سال اتضافت ازاي، وشيماء اللي قالت تيجي منين. يلا بقى. طب احنا كده نكون هنا المحاضره السادسه ونقوم نروح احسن يعني. طيب ما لا ما امل صوتها معروفه، ما كل مطلع لهم في المحاضرات في اولها وفي اخرها وفي نصها. طب يا امل يا جماعه يلا. المهم نعم. لا هو مش توها، صلوا على النبي. طب طب صل الجوز مش راضي يفتح الوورد. طب اضغط عليه يمكن يوافق. لا اله الا يا سلام. المهم طيب ال القايمه دي بس يا جماعة هتفصلونا كده. طيب القايمة، اولا احنا لما بدأنا المحاضرة اتكلمنا عن الهيدر اند فوتر. تمام. قلنا ان الهيدر اند فوتر بتيجي من قايمة insert، واختصارا عشان اعمل هيدر alt n h تمام بعمل عليها سبيس وبجيب الاختيارات. لو ما عجبني alt n h هي اوريدي بتفتح، Alt N H already بتفتح القايمة. تمام؟ Alt N H بتفتح الدروب داون ده بتتكفل بدل ما نضغط الفيث هي يا ست بتضغط لك يلا. كرم أخلاق. معايا شيماء؟ اه. إذا أنت كنت الثانية أنا أقول لك معايا؟ ما أنا مش بشرح لأمل لوحدها. المهم. تمام؟ Alt N H دي جاية وناسية دماغها. المهم. المهم دماغها؟ طيب القايمة بتديني 20 سامبلز او نموذج لهيدر موجودين. تمام. لو انا مش عاجبني منهم حاجة بختار حاجة اسمها edit header ايه بالاسهم لتحت. تمام. وممكن اجيبها اختصارا على طول لو انا عارف طريقي يعني ومش عاجبني اي حاجه من العشرين اضغط على اختصار ايه Alt N H E. والله اللي ورا مركزين اكتر. ينفع جربي هتجيب معاكي جابت على طول. ال E لو Alt N H E لا Alt خدي بالك ما تنسيش ال N لان Alt H E ده بيعمل حاجه تاني خالص. مين فاكر Alt H E بيعمل ايه؟ هو يا شيماء. تمام يا سلام كلير فورمات. شيماء جاوبت صح يا جماعه بس عشان تبقى خدت حقها. هو ده Alt H E لوحدها كلير فورمات ودي تمت دراستها طبعا. Alt N H E تفتح الايديت هيدر مش هتدينا اي حاجه لان هي تبقى واقفه في بيئه كتابيه خاصه بايه؟ خاصه بالهيدر. تمام. ايوه تمام. عايز بقى طبعا انا امبارح اتفقنا ان اي كائن بيدرج بيضيف ايه بيضيف احيانا قايمه زياده على الريبن منيو بتبقى تبعه. فانا لما دوست Alt لقيت في حاجه هو اوريدي فتح على حاجه اسمها ديزاين تاب. الديزاين دي خاصه بتصميم الهيدر وهي دي اللي احنا فيها. تمام. هي دي اللي احنا فيها. شفنا اول ما دخلناها قال لي هيدر سب منيو وفوتر سب منيو. طبعا دي اللي هي السامبلز الجاهزه ومرنا بالتابع على بيج نمبر سب منيو وقلنا سيتم تاجيلها عشان هتتشرح من قائمه انسيرت لان هو نفس ايه العنصر. بعدين عدينا على ديت اند تايم دوت دوت دوت ولما ضغطنا سبيس لقينا نفس الدايلوج بتاع ديت اند تايم اللي اتعاملنا معاه ايه امبارح ولكن الاختلاف ان هو هيضيف الديت اند تايم فين في الهيدر. بعدين مشينا تاب قال لي دوكيمنت انفو سب منيو يعني معلومات المستند. لما ضغطنا على السب منيو دي لقينا ايه اللي ممكن يتضاف هنا. قال لي اثر اللي هو اسم المؤلف. قال لي فايل نيم اللي هو اسم الملف. فايل باث اللي هو مسار الملف على الجهاز. وبعدين قال لي دوكيمنت تايتل عنوان المستند. واحنا كنا وقفنا هنا على فكرة. انا عدت المحاضرة من الاول. ايوه. تمام. يعني طيب كده قلت كل حاجة. وما غيرتش اقوالي على فكرة. نعم. الذنب دي انا هحسبها بعد المحاضرة. ايوه يا اسراء. اسم الملف يفرق عن عنوانه طبعا. هقولك ليه. انت ممكن مثلا يكون انت مسميه الملف من بره على الفلاشه بتاعتك او على كذا كشف حضور. تمام. ممكن مثلا العنوان من جوه يكون اسمه ايه بقى كشف حضور لندوه مثلا توعيه باهميه الثقافه لدى مثلا الشباب. ده العنوان. ممكن يكون عنوانه كده. ما انت لو بتعملي كشف حضور لازم بيكون عنوانه بيتضمن اسمه هو ايه وخاص بايه. اما انت مثلا عشان يبقى تسهل على نفسك ما تضيف في الفلاش اسمه كشف حضور بس. اختلف الاسم ولا عن العنوان ولا لا؟ بس ايه. طبعا في السيف اس في السيف والسيف اس زي ما بيقول لك فايل نيم الاسم اللي بره اللي هيظهر بيه المستند في المكان بتاعه. تمام. ده غير التايتل المكتوب. لما نيجي للسيف هنشوف ده بقى. تمام. كل الناس بتبدا بالسيف في الاول انا جايبه للاخر. ايه. لا بيني وبينه مشاكل كده بنحاول نحلها لي من دول. الله يخليك. هنقعد قعدة عرب مع بعضين. خلاص؟ طب بعد document title هنزل سهم. document property submenu. document property submenu. طبعا لو ضغطت عليها بيفتح لي الخصائص الخاصة بالمستند. بيفتح لي ايه؟ الخصائص الخاصة بالمستند اللي ممكن اكتب فيها بعض التفاصيل، ودي هنشوفها ان شاء الله لما نروح لقائمة فايل. ايه؟ ايه هي؟ انا ما خرجتش على فكرة من الدوكيمنت انفو، انا جوه الدوكيمنت انفو. لا لا لا لا لا ما فيش مشاكل يا زينب. طيب تمام بعتلك. طب طب ايه هي دي؟ الدوكيمنت انفو تعملي مسطرة عليها. يا استاذة امل احنا دخلنا اديت هيدر وعملنا الت وجبنا قائمة ديزاين. على فكرة انا ملاحظ حاجة غريبة، اللي ورا مركزين عن اللي قدام، واللي على النت مركزين اكتر من القاع. اتفضل. اتفضل من مين؟ بالفوتر. مش فاهمه ما هو ممكن نعمل هيدنجز بس ما اصل معلش يا كاتبه حاجات انجليزي معرب. لا تمام تمام تمام، اهم حاجه المعنى يوصل مش مشكله اتكتب ازاي. ده هو ده السؤال. سوري خلي. طيب الجواب لا هقول والله حاضر. طيب يا استاذ رغده، الهيدنج اللي احنا شرحناه كعنوان ده بيكون عنوان داخل البيئة المستند، داخل البيئة المكتوبة جوه المستند ككتابة عادي. اما الهيدر او الفوتر دي بتكون زي ما قلنا كده زي فكرة البادج اللي بيبقى من فوق. تمام؟ صح ولا غلط يا استاذ اماني؟ بيبقى ايه؟ تمام. ده بيبقى بعيد عن الكتابة، بعيد عن الكتابة، يعني انت حتى لما هتتحط هيدر او فوتر وتحط ما هو بيعطل مكان الكتابة مؤقتا. تمام. والفكرة التانية لا ده غير، لا علامة الجودة ده غير. تمام. الفكرة ان حتى واحنا بنقرا مفاتيح الحركة بتاعت القراءة مش هتجيبه. ايوه مفاتيح القراءة مش هتجيبه، هو بيكون يعني زي بادج محطوط يا اما من فوق يا اما من تحت. اتفضلي. هو بيكون يعني الهيدر والفوتر بيبقى فوق الصفحة، يعني في أول الصفحة. لو الصفحة مثلا قدامنا هي مستطيلة، لا لا لو الصفحة مستطيلة بيعمل إيه؟ بيبقى مكان الهيدر والفوتر زي هوامش كده بس فوق الصفحة وتحت الصفحة، بتقدر تحط فيها اللي انت عايزه، هو رقم الصفحة أو أي كان التاريخ أو المؤلف أو أي كان الحاجات اللي انت بتقولها دي، أو لو حتى صورة أو أي كلام عادي، حتى لو أنا كاتبة اسمي مثلا بعد كده بكتب اللي أنا عايزاه وبقفله. فهو بيبقى مكان يعني الكلام فيه ما بيبقاش واضح زي الكلام ايه العادي اللي انا بكتبه. لا وانا بكتب بس مش في الطباعه يا ماما. هو بيتعمل يعني هو مثلا بتبقى زي الايقونات المتنشطه والمش متنشطه اثناء الكتابه، ده بيتنشط ده المكان ده بيتنشط، الثاني بيتعطل، المكان ده بيتعطل الثاني بيتنشط. طب سؤال، مش ده مكان اللوجو؟ مكان اللوجو مش ده اللي بيتحط فيه اللوجو؟ ايوه تمام. بس تمام. هقول لك، لان بص انت حاليا داخل بيئة الهيدر، عشان ترجع تاني للمستند وتكتب لازم تعمل حاجة اسمها كلوز هيدر، اللي هي بتقفل الهيدر، بتقفلها ككتابات بس هي خلاص بتبقى اتضافت. وصلت كده تمام؟ هشوف. لا في الطباعة لا هتبان في الطباعة على الهامش فوق بقى خلاص في مكانها. تمام. ايه ممكن تتلون؟ عبد المجيد عايز تعرف الهيدر مكتوب فيها ايه؟ لا عايز اعرف اصلا في هيدر او الهيدر ازاي يعني بفتح على فكرة. هو لما بتفتح بيقول لك على فكرة ان في اوبجكت ايه وتقرا التنسيق وحاجة تاني. انت اصلا لو فتحت الايديت هيدر دي وتحركت بالاسهم لو في حاجه مكتوبه فيها هيجيبها لك، بس كده هتبقى انت دخلت البيئه بتاعتها. تمام. هي بتيجي امتى؟ لما تفتح لها انت الايديت هيدر. انما طول ما انت قافل بيئة الهيدر هي مش ظاهرة ومش هتيجي مع مفاتيح الحركة. تمام؟ يا رب تكون كده الفكرة وضحت للأستاذة رغدة، ولو في اي توضيح تاني تبعت لنا مفيش مشاكل. طيب انزل سهم field dot dot dot field اللي هو بقى ايه؟ حقل. تمام؟ ولو ضغطت انتر على field dot dot dot هتديني نماذج او سامبلز للحقول اللي ممكن تتضاف في الهيدر. تيجي نشوف ولا بلاش؟ author رجعنا تاني للاثر تشوفوا الحقول اللي ممكن تتضاف. يلا menu field dialog please choose a field field names list box equals formula to move to one. اول واحده equals formula حقل معادله. تمام؟ على فكره دي نماذج كتيره جدا، احنا هناخد بعض الحاجات كده على السريع. address block address block عنوان. عنوان لا بلوك غير حظر بتاعت الفيس. يا دي الفيس اللي كل دماغكو ايه؟ ask ask سؤال author مؤلف autonum autonum autonum lgl autonum out auto number auto text auto text auto text list bibliography. تمام؟ دي بقى اللي هي تعريف. Bibliography. By the outline. Citation. Citation. ايه؟ Comments. Compare. وهكذا. من انتوا بقى عشان بس ما ناخدش من وقت التسجيل ووقت المحاضرة لان هم عدد كبير جدا جدا واخد الابجدي كله from A to Z تقريبا، بس ما فيش حاجة بس Z اخرها U تقريبا. تمام؟ فانتوا قلبوا فيهم وفي حاجات هتفهموا ترجمتها وفي حاجات ممكن تشوفوها. تمام؟ كل دي حقول ممكن تضاف او تدرج داخل الهيدر. اسكيب برنت فيو خلاص. في هايبر لينك وفي لينك بس كمان. انا امبارح شفتهم كلهم على فكره. ابر ريبون ديزاين اثناء التحضير. تاب تاب انسر جروب اب ايه شيفت تاب بيكتشرز دوت دوت دوت ايوه شيفت تاب منيو quit part submit ما بتاخدوش بالكم انتوا. shift tab document info sub طب اهي الدوكيمنت انفو. انا فتحت طبعا ديزاين تاني وصلت بالتاب لحد كلمه ايه document info. همشي تاب tab quit part sub menu alt followed by jhq quick part. تمام؟ space اللي هي leaving menus document property sub menu auto text sub menu save selection to quick part gallery auto document field dot dot dot building block نفس فكره ايه save selection to building blocks organizer dot dot dot نفس فكره ايه اللي هي قسم سريع او حاجه زي يعني ليها علاقه اكتر اعتقد بالرسم او حاجه زي كده. escape تمام upper ribbon. طيب الاهم بقى ايه tab pictures dot dot dot button الناس بتاعت اللوجوهات pictures pictures dot الناس بتاعت ايه اللوجوهات والصور والكلام ده. هنا pictures dot dot dot بقى لو ضغطت عليها انتر leaving menus view edit insert picture dialog file name نفس فكرة الانسرت بيكتشر اللي خدناها برضو امتى امبارح، ولكن هتعمل بنفس الطريقة وبنفس المنطق وبنفس كل حاجة اللي اتعملت بيها امبارح، بس مكان الصورة طبعا هو اللي ايه اللي هيختلف، عشان الصورة المرة دي مش هتكون في المستند من جوه ولكن هتكون في الهيدر اللي هي على الهامش فوق. تمام؟ عرفت اللوجو بيتحط فين يا امل؟ هو ده اللوجو. خلاص؟ عشان فكرة يعني نقضي بقى على فكرة ان احنا نجهز كشف ونقعد نظبطه وبتاع ونستنى حد مبصر عشان يجي يحط لنا اللوجو بشكل ايه؟ سليم. مش هنا مش بنعمله هنا فعلا يا تمام؟ طيب اعتقد كده بدأنا نستغنى بشكل كبير عن المساعدات. بالظبط بالظبط كده. تمام نعم على فكره امبارح اشرف اول مره يعدي الطريق اعتمادا على مكفوفين مش على مبصرين. يلا تفيح بقى والله حبيت لا معتز امبارح ما شاء الله عليه عدى لما كان الطريق فاضي. لا هعدي والطريق مليان. يلا اسكيب طبعا انا مش يعني مين اللي مش فاهم انا في مش فاهم ده كويس على فكره حنفي بيقعد ثلاث ارباع المحاضره يقول مش فاهم حاجه، تيجي في الاخر تلاقي اصلا قاري كل حاجه. بصراحه احنا عملنا استثناء قبل المحاضره، في واحد بس يا مستر اللي صوت بنتيجه عكسيه ليك، عارف هو مين؟ استني يا مالي كده، استني حد واحد ده اللي صوت بنتيجه خلاص رزوم هو حنفي خلاص تمام. تمام تمام طيب تمام طيب خلاص. طبعا انا ما اتكلمتش في المربع بتاع الانسيرت بيكتشر لاني تمت دراسته امتى؟ امبارح، ومفيش اي اختلاف في التعامل سوى فقط في موضع الصوره زي ما قلنا. عشان كده انا قفلته، وهنفتح بقى ديزاين تاني عشان نشوف ايه اللي ممكن نتحكم فيه تاني في الهيدر. upper ribbon design tab tab tab tab tab pictures dot dot dot button. احنا وصلنا البيكتشر صح، خلينا نكمل. tab online pictures dot dot dot button online pictures، نفس الفكره اللي شرحناها امبارح. tab tab navigation group box go to header button unavailable to طبعا move. go to header button unavailable ليه؟ عشان انا في الهيدر اساسا. انا انتوا ناسين ان انا فاتح اديت هيدر؟ طب هروح لها ازاي وانا فيها؟ لذلك لا، ما انت خد بالك شوف البوتن اللي جاي. نعم عملت ده بس عشان بس كنت بظبط جهاز جنبي. بتظبط جهاز جنبك؟ ايوه. احنا في الهيدر اند فودر وفاتحين ديزاين بتاعتها تمام. طيب التاب اللي وراها تاب جو تو فوتر بوتن تو موف جو تو فوتر بوتن هنا مش انافيلبل. ليه بقى؟ طلعت طبعا تمام تمام كده. هنا مش انافيلابل ليه؟ لان انا في الهيدر اقدر اروح من هنا لتصميم الفوتر على طول، بدل ما اقفل الديالوج كله واروح افتح من اول وجديد عشان اجيب ايه الفوتر. طبعا لو انا في الفوتر دلوقتي كان قال لي جو تو هيدر وما قال ليش انافيلابل، وكان قال لي جو تو فوتر ايه انافيلابل. واضح؟ يعني الاثنين باتن دول بيخدموا على الجزئين، واحد يوديني للتاني. واضحه الفكره؟ عشان كده حطيت ايه واحد فوق وواحد تحت. تمام. لا انا هاجي اشوفك عشان انا هثبت لك ان انت بتتحركي غلط اصلا. هيك ولو بصيتي على الشاشه بتاعه اللاب عندها هتلاقي بتتحرك غلط. تمام. اتفضلي يا فاطمه. بره فين؟ لو في النص عادي في الصفحه. لا لو في النص عادي يا فاطمه. يا جماعه لو في النص عادي يا فاطمه، لازم عشان تفتحي الهيدر وتعدلي فيها او تشوفي ايه اللي جواها لازم تفتحي الايديت هيدر اصلا، اللي هي الت ان اتش اي. الاقي الهيدر مكتوب فيه؟ هتلاقي لو انت كاتبه في الهيدر هتلاقي الكتابه بتاعتها ظهرت لك لانك دخلتي بقيتها خلاص. عارفه انت، هقول لك على حاجه. الدرج اللي في درج هنا قدامك تقدر تعرفي ايه اللي موجود فيه؟ هو مقفول. ها لازم تفتحيه، اول ما تفتحيه اللي جوه هيظهر لك هو ده. تمام. نعم. طب بالنسبه للناس اللي على الانترنت، اشرف بيسال. الحمد لله يعني. طبعا ده سؤال اشرف. الحمد لله. طبعا بيسال لو الصوت بالنسبه لصوت الناطق هل منخفض وصوتي كمان ماشي؟ لا صوتي اكيد هيقول لك اخفيه. لا بيسال لو بالنسبه لصوت الصوت ككل، صوت المحاضره او صوت الناطق او كذا، يعني لو الصوت منخفض ممكن نعليه شويه؟ ابعتوا ارائكم لو كده مناسب او لا. ماشي، هو يعني الناس هتبعت لك دلوقتي خلاص. طيب تمام كده فاطمه وصلت. طيب عشان كده هو حط الاثنين باتن دول تحت جروب بوكس اسمه ايه؟ نافيجيشن. نافيجيشن بمعنى حركه او تحرك. خلاص. طيب نمشي. تاب تاب previous button to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys طبعا alt followed by jhr previous ونكس tab next button to move بتحركني على ايه؟ لو انا عامل هيدر لكل صفحه، المستند متعدد الصفحات وهي في هيدر لكل صفحه، يبقى بريفيوس توديني على الهيدر بتاعه الصفحه السابقه، ونكس توديني على ايه؟ الهيدر بتاعه الصفحه التاليه. واضح؟ يعني حاجه اطبق بيها مثلا انا ايه؟ ما ينفعش اخد اللوجو بدل ما كل الخطوات ديت اعملها في كل الصفحات؟ تعملها في كل الصفحات؟ طب بدل ما افتح كل صفحه واعملها طب ما انت طب ما انت تظلل كل الصفحات وتدخل تعمل الهيدر ظل المستند ككل ها وادخل واعمل الهيدر تمام واضح tab link to previous button unavailable to move tab options group box different first page checkbox not checked to move through the controls on this ribbon تمام tab different autumn even pages checkbox not checked to move انا دول بصراحه الديفرنت بيج الصفحه مختلفه والكلام ده كله طبعا يعني tab show document text checkbox checked نعم حطيت ايه واللاب لسه شغال الحاله دي اخد كل الصفحه على فكره بتاع ده مختلف يعني انت بتبقى واقف على حاجه واحنا بنجيبها بعدها بتتباين ازاي يعني ايه ده قولي كده بتاع ده مختلف بحس ان هو مش طيب الديفرنت بيج والكلام اللي احنا عدينا عليه ده تمام انا بصراحه مش عارف هو ديفرنت بيج طبعا ليه صفحه مختلفه هل يكون هل يا ترى لو انا هيكون هيدر لصفحه مختلفه مثلا غير اللي انا فيها ولا ايه انا مش عارف بصراحه ديفرنت فيرست بيج تشيك بوكس نوت تشيكت ديفرنت فيرست بيج يعني ايه مش هتعمله على يعني ديفرنت فيرست بيج هتعمله على ايه صفحه مختلفه عن الصفحه ايه الاولى سبيس طب لو خلينا تشيك فيرست بيج هيدر اديت اهو لو يعني انت عايز الهيدر اللي في الصفحه الاولى تكون مختلفه عن ايه عن غيره صح كده تاب 10.48 سنتيمتر شيفت تاب كده كتبت تبات كده هتحط فيها ايه تبات كده جاب هيدر مخصص بايه لايه للصفحه الاولى فقط ribbon. اول ما عملتها شيكد ديزاين تاب خلاص تاب تاب تاب انسرت جروب بوكس ايه تاب جو تو فوتر بات تاب تاب اب تاب ديفرنت اوتوم ايفن بيج شيفت تاب ديفرنت فيرست بيج تشيك بوكس تشيكت different first page يعني ايه هتكون header للفيرست بيج وهيدر لايه لبقيه ايه الصفحات صح كده ده في حاله ما انا عملت عليها تشيكد طب تعالى شيل من عليها التشيكد space leaving menus print view header بس انت مش واخد بالك مش يعني مختلف عن التشيكد والنوت تشيكد اللي احنا نعرفهم مش تشيكد واقف في القايمه لا عملت التشيكد او النوت تشيكد قفل لي القايمه اه تمام طيب يبقى different first page نعم قفل القايمة بتاعت الديزاين اللي جوه الهيدر انا جوه الهيدر لسه تمام ولكن هو قفل القايمة نفسها يعني upper ribbon design لا انا عملتها تشيكد عندي وبالفعل الناس سمعوها تشيكد يعني على النطق يبقى لو انا شيكت على different pages checked different first page checked دي بتخليني اعمل هيدر مختلفة للفيرست بيج عن الهيدر اللي ممكن تكون موجودة فين في الصفحات التانية. tab tab navigation group box tab tab link to previous button unavailable tab tab different autumn even pages shift tab different first page checkbox not checked tab different autumn even pages checkbox not checked to move different auto even pages صفحة المناسبات لا في صوف شو document text اسمعها على بعضيها انا لسه ما رحت لهاش دي انا لسه ما رحت لهاش على فكره دي يا امل لسه ما وصلت لهاش لا في فرق في الترتيبات طب انا هشوف وما لقيتش فروق يا امل ما عليك طلع ما فيش شفت اول ما هددت يعني اول ما هددت على طول طلع ما فيش فروق نعم ديفرنت لحظه عشان tab tab position group shift shift tab different autumn even pages لا ممكن هيدر لكل صفحه لا ممكن هيدر لكل صفحه تمام لان هي لو لاول صفحه بس هيكون كمستند معروض على الكمبيوتر لكن لو افترضنا وطبعنا المستند نعم different لا اوتو ايفنت بيج الاثنين تمام انا عملتهم عندي الاثنين سبيس ليفينج مينيوز edit. كده عمل ايه او different auto event page دي انا يعني متهيألي هيخلي الهيدر تبقى اوتوماتيك على كل الصفحات. تمام؟ upper leaving menu bar edit. مش عارف الجهاز بيتقال ليه في ال ايه؟ لا هو مش الجوز هو upper ايوه design tab. اما قربت الكيبورد tab menu lower ribbon tab tab navigation طب خلاص tab next button to move through the tab link tab show document text checkbox checked to move through the controls shift tab different button even pages checkbox checked نعم tab طب. show doc show document text اظهار نص ايه النص بتاع المستند تمام هو كده كده معمول عليها تشيك لان النص المفروض هيظهر دلوقتي لما نقفل ايه الهيدر اند فوتر tab lower ribbon position group box position head position from top edit spin box 1.25 centimeters to move شوفوا بقى تعليلي اماني معلش سيبك من امل position جابني هنا بقى فين جابني على اني اختار وضعيه الهيدر هتكون ازاي جابها لي في التوب وقال لي edit head position from top edit spin box 1.25 centimeters to move هتكون the... على بعد او على مساحه قد ايه 1.25 تمام طبعا ممكن اتحكم فيها وكله مرئي قدامنا كله هيكون مرئي اتحكم فيها ابعدها او اقربها او الكلام ده كله ازود 1.3 سنتيمترز 1.4 سنتيمتر 1.8 سنتيمتر 1.9 سنتيمتر 2 سنتيمترز ها بيعمل ايه الهامش بتاع الهيدر نفسه الهامش الهيدر يعني مش اتساع مش, مش مش مساحه الهيدر لا مش الهامش بتاع الكلام يعني اكتب يعني اكتب هامش فوق قد ايه تمام سنتي ولا 2 سنتي ولا كده هامش الهيدر هامش الكلام ولا هامش الكلام مش هامش الهيدر لا ده مش ارتفاع الهيدر انا قصدي ايه يعني اول الصفحه عشان تكون الهيدر يعني ايه الهيدر اصلا بتبقى على الهامش فنخلي الهامش فين في الصفحه اسكيب ليفينج منيوز اسكيب اكتب ايه لا في الهيدر ماشي سيتنج كيبورد لاي انا قفلتها والله ابر ريبون هوم تاب والله قفلتها مش بالك من اسكيب بن انسر ار اسكيب اسكيب اسكيب لحظه عشان لخبط upper ribbon الف مقصود الف ثاء leaving menu bar header print view edit بس هو كده فتحناها الف لام طب لحظه عشان ايه ميم جيم مي ع المجر الف شفت ثاء سين مي مي ب دال ميم ي الف طاء بدميات خلاص كده كده كتبناها يلا upper ribbon design tab كده بنتحكم في وضعية ال انا بقول انها في وضعية الهيدر هتكون فين على ال shift tab header position from top edit spin box 2 centimeters 1.4 الهامش ما ده اللي انا بقوله ده اللي انا قصده بقى فكره ان ايه بتحكم في الهامش اللي هو ايه بيفصل ما بين الهيدر وما بين الكلام يعني هاخده لتحت او هخليه لفوق عشان اتحكم الهيدر هتكون فين على الورقه من فوق يعني هتنزل شويه ولا هتكون فوق هي كده كده اوريدي بتكون قبل الهامش 1.3 سنتيمتر مش الفكره بالظبط كده 1.2 سنتيمتر تمام 1.2 سنتيمتر طب على فكره عشان اللي هينزل ويطلع بالاسهم مش هيلاقي 1.25 اللي كانت موجوده ليه بقى لان ده بيقول لي اديت سبين بوكس يعني انا ممكن لو مفيش مساحه بالظبط موجوده ممكن ان انا ايه اكتبها له 1.25 1.35 هو بينزل وبيتحرك بال10 في يعني بال10% او ال10 من 100% تمام طب ننشئ تاب tab footer position from bottom edit spin box 1.25 سنتيمتر ومديني برضو الفوتر بوزيشن وضعية ايه التذييل tab insert alignment tab button to move through the insert alignment tab اللي هي ايه بقى لو ضغطت عليها التاب دي اللي هي بتعمل الهامش الجانبي بقى اللي هو بيكون ما بين الهيدر وما بين يعني ما بين الهيدر وما بين الكلام او الهامش الجانبي ايه ما بين الهيدر وما بين الحد ايه الحد الجانبي لو ضغطت عليها هتعمل لي حد جانبي لايه للهيدر. ايه؟ للهيدر. لا للهيدر. تاب كلوز جروب بوكس كلوز هيدر اند فوتر بتن. وكده خلصت الهيدر اند فوتر بما اننا وصلنا لايه؟ لكلوز. لكلوز هيدر اند فوتر. لو ضغطنا عليها مسطره سبيس ليفينج منيوز سكشن 1 هاز بيج هيدر اديت. شفتوا قال ايه المستند؟ سكشن 1 هاز بيج هيدر. دلوقتي اماني هتقول لنا ايه اللي موجود على الصفحه؟ هو الهيدر هو اتقفل وموجود منصوب الكلمه اللي حضرتك كتبتها. اتقفل ومكتوبه فوق عند الهامش. أيوة. المجمع الاسلامي وبخط عادي مش خط خفيف. لا خط عادي. المجمع الاسلامي بدمياط. تمام موجوده على الهامش. طب تعالوا كده نحاول نوصل لها بالظبط. بلانك بلانك بلانك بلانك بلانك. مفيش. ليه؟ لان احنا قفلنا الهيدر اند فودر فرجع بينا لبيئه الكتابه العاديه. واضح؟ طيب ايوه اتفضل. عايزين نقراها. يبقى لازم تفتحوا الايديت هيدر. تعال نفتح الايديت هيدر كده. نعم سيرنكي. هي على فكرة بتنزل منسقة ودلوقتي هتشوف حاجة تانية. Upper ribbon home tab n n h h e p leaving menu bar header. كده دخل على البيئة بتاعتها. تعالوا بقى. طبعا. blank المجمع الإسلامي بدمياط header. أرى ولا ما أراش؟ بص كمان لما أراها قال إيه. اسمعوا كده. المجمع الإسلامي بدمياط header header. شفتوا بقى؟ تمام. Home. بيقرا. Selected. المجمع. تمام. طب ادينا عملت عليها تظليل. عملت عليها تحديد. طب تعالوا نعمل لها ابلكيشن. نعم. دلوقتي انا حاطط صورتي في الهيدر. تمام. خدت الصفحه كلها. بتقف عليها. مش المفروض Shift F10 Menu Cut. هي واخده المساحه بتاعت الهيدر. مش لا. copy font dot dot dot. بصوا بقى يا جماعه. بص انا ظللت الكتابه اللي في الهيدر وعملت عليها ايه؟ ابلكيشن. في كات وكوبي font dot dot في font dot dot dot. لو ضغطت عليها تفتح لي تعديل ايه؟ خطوط تكبير تصغير تلوين براحتكم. paragraph dot paragraph define. تمام. synonyms وهكذا. translate اللي عايز يعدل بقى. search with hyperlink dot. نعم. لا هيجيب لك خيارات متعلقة بالصورة. طبعا الورد ذكي. لو الهيدر فيها صورة هيجيب لك خيارات متعلقة بايه؟ بالصورة. ايوه يا فندم جبتها بالابليكيشن. حنفي. حنفي هتحدد الصورة. تمام. وهتعمل ابليكيشن. هتتحكم في. لا حضرتك ما... اتأكد. سلكت على الصورة. تمام كده. طب لو انا هل يا ترى عشان انا اقفل الهيدر اند فودر هفتح ديزاين وافضل امشي بالتاب لحد ما اوصل لكلوز واعدي على كل الحاجات اللي احنا عدينا عليها دي؟ لا. اختصارا لا. ممكن كنترول وسبيس وكلوز. لا هو في اختصار تاني. الت جي اتش سي. ده اختصار. طب نشوف. كنترول سبيس. ما عملتش حاجة. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك في دي؟ كنترول سبيس بنستخدمها بس في النافيجيشن بين. تمام؟ طيب يبقى Alt J H C اهو. تعالوا بقى. Setting keyboard layout to UI. نعم. Upper ribbon. J H C J H C leaving menu bar section 1. تمام كده. Alt J H C كده فين؟ section 1 يعني في قسم محطوط. تمام. اللي هو ايه؟ الهيدر. تمام. ما هو قال لك the document has page header. الدوكيمنت ده فيه ايه؟ فيه هيدر. ايه اسمه section 1. تمام. على فكرة واحنا كمان بنشتغل في الجوتو من كام محاضرة كده قالك ان انت ممكن تروح للسكشن. تمام. هو اعتبرها ايه؟ زي تقسيمة او كده. تمام. حنفي لازم تكون محدد الصورة عشان تظهر لك خياراتها. ايه حط عليها المؤشر. طب الحمد. طب تمام. زي الفل. تمام. طب ده بقى ما يمكن عشان كده المشكله جت من هنا. لا بلاش بلاش بلاش بلاش. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفتح خلاص كده الهيدر اند فودر خلصناها. فيها اي مشاكل؟ طب الحمد لله. في اي اسئله يا اشرف؟ طب الحمد لله. الفودر بتاع التذييل. وخدوا بالكم انا ما شرحتش ليه الفودر، لان كل بالظبط كل اللي اتقال دلوقتي تمام من اول المحاضره في الهيدر ينطبق على الفودر تماما بنفس الاعدادات. نعم. Alt J H C برضو هي هي ايه؟ لا ورا بعض بالتتابع ورا بعض يا امين. نعم. ايه هو؟ بص يا محمد، معروفة الهيدر اند فوتر بتكون مختصرة زي عنوان زي حاجة، فهمني؟ ايه؟ لا الهامش غير الفوتر، الهامش غير الفوتر. اه ده حاجه وده حاجه. نعم. الفوتر ده مخصوص بال اه ايوه يا حنفي، انا رحت عند اخر حد واول حد كده. دلوقتي في حاجه بتتحكم ما بين المسافه القاطنه ما بين الهيدر والكتابه في التكست. تمام. طيب في هامش بيكون على الشمال واليمين. الهيدر ده بيكون داخل في الهامش بتاع الشمال واليمين، ولا برضو بيكون في مسافه ما بينه وبين ال داخل؟ اهو قالت لك اهو. تمام. يعني كان الصفحه مقسومه ماخد منها حته من فوق، حته فوق حته تحت. ايوه. طب انا ممكن نستاذن بس في شويه ميه معلش عشان لو اعمل بوز. اه يا ريت يعني. تمام كده متأكد؟ ربنا يستر. يلا انسوا. لا طيب رجعنا دلوقتي بقى هنشوف بقى فكرة البيج نمبر، ترقيم الصفحات، وناخد بالنا عشان ما نلخبطش. فكرة الترقيم اللي اتكلمنا عنها فيما سبق كانت خاصة بايه؟ بالفقرات بالباراجراف بس. تمام؟ واضح؟ انما اللي هنتكلم عنه دلوقتي اسمه بيج نمبر. بيج نمبر ترقيم الصفحات. اتفقنا؟ طب ده طبعا من قائمه انسيرت برضو، وهنمشي بالتاب لحد ما نوصل لحاجه اسمها بيج نمبر سب منيو. على فكره عشان نبقى عارفين الرقم لازم بيتضاف برضو في الهيدر اند فودر. تمام. طيب بجيبه من قائمة insert واتحرك لبيج نمبر، او اختصارا alt n n u. alt n n u خلاص. تعال نضغط بقى الاختصار ونخلص. setting keyboard layout to us upper ribbon n ins n u new menu leaving menus top of page sub menu. فتح لي البيج نمبر. طبعا هو هيجي لنا بيج نمبر سبليت بوتن او بيج نمبر سب منيو على حسب بقى الجزء هيقول لنا ايه، مش عارف يعني. تمام. طب اول حاجه بيقول لي ايه بقى؟ نسمع top of page sub menu. top of page sub menu. top of page sub menu. alt n n u n n اه تمام. طيب توب اوف بيج سب منيو يعني في اعلى الصفحه، ولكن سب منيو عشان هيديني ايه؟ عده اختيارات. تمام. طيب ماشي اوكي. توب اوف بيج سب منيو. تمام. ايه في بعد كده؟ bottom of page sub menu. bottom of page sub menu. طبعا احنا هنفتح اي سب منيو من دول مش هتفرق. تمام. هنفتح واحده ونجرب فيها، ولكن خلينا نشوف ايه المتاح. Page margins sub menu. Page margins sub menu. هوامش الصفحة. تمام. Current position submenu. Alt followed by at. Current position. الوضع الحالي. تمام؟ هحط الرقم في الوضع الحالي دلوقتي يعني في عليه المؤشر. Format page numbers dot dot dot. Format page number دي هنحتاج ندخلها. Format page number اللي هي بقى ايه؟ تنسيق رقم الصفحة. تنسيق رقم ايه؟ الصفحة. متفقين؟ طب قبل ما ندخل الفورمات بيج نمبر، على فكرة عشان ندخل الفورمات بيج نمبر مباشرة Alt N N U F. F اللي هي فور فورمات. Alt N N U F. خلاص؟ ماشي. اتفضل. ايوه. دي في خصائص الصورة نفسها. تمام. دي في خصائص الصورة نفسها. يعني لو عاوز تضيف صورة بس عاوز تكتب على الصورة نفسها كده. في خصائص الصورة اللي احنا خدناها امبارح. تطبق عليها الخصائص اللي احنا خدناها امبارح. يعني المطلوب ان احنا نطبق عليها الخصائص اللي خدناها امبارح وبعدين نضيفها جاهزة للهيدر ولا ايه؟ لا ولو احنا عملناها حطيناها وبعد كده طبقنا عليها. يعني في ابلكيشن عمل بالظبط. احنا ما هو لو حددنا الصوره وعملنا ابلكيشن هنلاقي نفس الخصائص. أيوة كمان اللي درسناها امبارح. ايوه بالظبط كده. تمام. اهو اجابه مبصر ومبصر ومكفوفين. تمام. تمام. ايه ايه هو ده؟ لما عملت Alt N N U. توب اوف بيج. توب اوف بيج سب منيو. توب اوف بيج. توب فوق. اوكي. تمام. طيب ان في دي ماشي وسريع كمان. لا بطئيه سنه. طيب خلاص. طب قبل ما نفتح الفورمات نمبر تعال نفتح مثلا التوب اوف بيج دي سب منيو. ريموف بيج نمبر توب اوف بيج سب منيو alt followed by n. قبل ما نشوف ريموف بيج نمبرز alt followed by n n u r. ريموف بيج نمبر طبعا لو الترقيم اوريدي موجود وعايز ايه احذفه. واختصارا alt n n u r. تمام. ماشي. top of page sub menu. خلينا نفتح top of page sub menu دي. فتحتها بايه؟ leaving menus. فهم يمين. lower ribbon. insert. header and footer. page number sub menu. menu group. top of page sub menu. top of page. list box. simple. plane number one grid. one of three. جاب لي samples جاهزة او نماذج جاهزة للترقيم ممكن يتضاف يبقى عامل ازاي. تمام. plane number two grid. menu top of page sub menu leaving menus plane number 2 grid كل ما plane number 3 grid تحت بيديني ايه page x accent bar 1 grid 1 of 2 يعني هو بيديني قدامنا نماذج جاهزه للترقيم بتاع الصفحه اللي هيكون فوق في الصفحه. accent bar 2 grid 2 of 2 page x of y bold numbers 1 grid 1 of 3 bold numbers 1 مثلا bold numbers 2 grid وهكذا bold numbers 3 grid ورارجع تاني plane number brackets 1 grid 1 of brackets 1 brackets 2 grid dots grid dots. 3 of large italics 1 grid large italics 2 roman 1 grid وهكذا. احنا بقى ايه نقلب ونشوف الستايلات الايه اللي احنا عايزينها. طب احنا قلنا menu ان احنا انا خرجت على فكره من السب منيو لان دي خاضعه برضو ايه للتجربه وللشكل. تمام يا استاذ اميني. تعالوا بقى نشوف فكرة الفورمات بيج نمبر عشان دي بقى اللي بنتحكم فيها الترقيم هيكون عبارة عن ايه. تمام. احنا قلنا اختصارا Alt N N U F. تمام. بس انا هجيبها من القائمة بما اني فتحها. format page numbers dot dot dot all followed by n. معناها ان هو ده مربع ايه حوار. تمام. مش هيقولك dot dot dot انتي menu document one word page number format dialog number format combo box واحد اثنان ثلاثة تشينج. نعم. مين؟ مش عارف. طب وانا جهازي كور اي 3 والجوز زي الفل. الفكره مش كده يا جماعه. الفكره ان انا الجوز عندي بيستعملني والله ما بيقرا حاجات كتير زي الانفيد. ايه بالظبط بيستعملني؟ هو الموضوع كله شخصيات يا عمر. سيبك. نعم. ايه هي؟ والله الشغل قدامكم والله من قائمة بيج نمبر والله. اضغط اختصارا Alt N N U F. يلا بقى يلا. اول حاجة بيقول نمبر فورمات. اسمعوا كده. tab, shift tab, number format, combo box. واحد اثنان ثلاثة to change the number format يعني صيغة الرقم هيكون واحد اثنين ثلاثة. طب في صيغ تانية متاحة؟ طيب واحد واحد واحد اثنان ثلاثة ألف همزة على الألف ب تاء هاي رقم ألف ب ت ألف همزة على الألف ب جيم ألف ب جيم أ ب سي A B C أنا نزل بالأسهم نفس نظام الترقيم اللي كان هناك موجودة نفس الخيارات هنا ولكن لإيه للصفحات A B C I 2 3 في I 2 3 أنا مع I 2 3 ترقيم عادي خلاص بنقل الصيغة اللي مناسباني واحد اثنان تمام واختارها وقف عليها بالمؤشر. طب اخترت النمبر فورمات تيجوا نمشي بالتاب ونشوف tab include chapter number checkbox not checked include chapter number include chapter number checkbox not checked include chapter number اللي هي بقى ايه الفصل ممكن اعمل فكرة الفصول تمام لا مش حاجة فصيلة ولا فصلان لا لا لا يا فاطمة الكتاب المتقدم بالضبط ايه فاكر قصه فاكر قصص الانجليش اللي كانت في اعدادي ها ايه لسه ايوه فصل ايوه ده انت اللي فصلان يا اشرف خلاص ما شاء الله توني بلير واوباما قاعدين ما شاء الله يلا اللي بعد اتفضل بيقول لحضرتك الاخ بسام هو قال كده طيب ايه الفرق ما بين المتشابهين فيهم يعني الفرق ما بين المتشابه الخيارات احنا 1 2 3 في منها 2 ايه المفارقه ممكن طب احنا نخلي اماني تقول لنا عادي يعني شيفت تاب نمبر فورمات كومبو بوب بص ايه لا اماني مصداقيه اكتر تمام واحد اثنان ثلاثه في متشابهات واحد اثنين واحد ثلاثة. يعني بص متكرره مرتين واحد شكل الفصلات يعني زي فكره التوقيت امبارح اللي كان بيبقى احيانا اللي هي سلاش اللي هي الشرطه المايله والداش اللي هي الشرطه العاديه شكل الفصله اللي ما بين الترقيم او اللي بعد الترقيم وهكذا تمام الله اكبر ده انجاز دي بشره خير يلا طيب ادي الفكره انا بس يمكن يعني حبيت اماني توصلها اكتر لان هي اللي عينيها على الشاشه كمان يعني عشان تبقى الموضوع فيه كده يعني tab include chapter number checkbox not include chapter number زي ما اتفقنا اللي هي تضمين ارقام الفصول tab continue from previous section radio button checked to change the selection continue from previous section يعني يكمل ترقيم لو في مثلا جزء مترقم من الصفحات وجزء لا يكمل من بعده ولا ما يكملش طبعا ده تشيكد وايه ونوت تشيكد continue from previous تمام tab start at edit spin box to set the values start at هيبدا يرقم منين من ايه من الصفحه رقم كام عشان انا ممكن مثلا اتجاهل الصفحه الاولى اللي هي بتاعت مثلا الغلاء المقدمه او حاجه زي كده واخليه رقم مثلا من اول بدايه المواضيع فانا start at هنا بكتب له او بتحرك بالاسهم اقول له ايه ترقم منين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة طبعا كده بالأسهم طالع أنا بحدد له هو هيبدأ ترقيمه من أول فين أربعة صفر طبعا صفر دي هتجيب إيه كله هتبدأ من الأول خالص حتى الغلاف هيترقم صح تمام tab okay button طبعا أوكي بعتمد التغيير تمام tab cancel بتجاهل ما حدث خلاص كده دي فكره الفورمات نمبر وترقيم الصفحات متفقين كده تمام ان شاء الله طب نشوف انسرت فيها ايه كمان نعم اطلع بدماغك لفوق يا حنفي طيب تاب تاب تاب تاب ميديا جروب بوكس tab footer sub menu. نعم. الميديا اللي هي اونلاين فيديو استاذ اشرف. ميديا جروب بوكس. وقال لك اونلاين فيديو عدينا عليها امبارح على فكره. لا مش بكروت تلاش. لا هو حاططها تحت تصنيف اسمه ميديا جروب بوكس والاختيار اسمه اونلاين فيديو دوت دوت دوت اللي احنا قلناه امبارح. ايه تاب تاب page number sub menu tab text group box text box sub menu text box ده حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تدرج في ال المايكروسوفت وورد وهي بتبقى عباره عن يعني شكل بيتحط داخله نص معين تمام في انسرت من بره قائمه انسرت تمام نعم الله يخليك يا مصطفى تسلم بس اقصد الكبير كبير التحيه ولا الكبير كبير الاغنيه في الاثنين طيب على فكره الكبير كبير دي شيرتها يوم ما الاهلي غلب الزمالك الدوري اللي فات وعملت الامل اشاره نعم وعملت الامل اشاره تمام ما علينا مفيش انكر خلاص المهم خلاص لا في يعني تحيه لكل الناس يا جماعه ما حدش كده تابت الحمد لله خلاص يا جماعه صلوا على النبي المهم تكست بوكس بيديني قوالب جاهزه سبيس تمام ليفينج منيوز ريبن لور ريبن عارف المقولات اللي بين اشرف وحنفي انا منيو سيف سيلكشن draw text box more text boxes نعم leaving menus text box تمام table بيديني بيديني زي ما شايفين نماذج جاهزه انا بس جبت القائمه من الاخر بيديني سامبلز جاهزه او نماذج جاهزه لايه للتكست بوكس الموجوده تمام طب لو مفيش حاجه عجباني منهم بختار بايه بقى ايه انا خلاص مش هعدي على السامبلز بقى خلاص لا ايه مش عايز اقول الباقي ايه يعني قول لا مش هقول ايه ده مش هقول انجز عشان الوقت تقول لك احنا زملكاويه برضه لا لا خلاص احسن ناس يا باشا عادي عادي ايه نعم كنت ما اقولش لا عادي عادي لا قول قول عادي لا تمام لا كمل احنا في عادي كمل تمام ميري المهم طيب هنسال عن موضوع الانتماءات في اخر محاضره ما تقلقوش حاضر المهم لو انا مش عاجبني ولا سامبلز من دول انا مش هعدي على السامبلز خلاص لان هم كلهم خاضعين للتجربه زي ما اتفقنا في اي سامبلز بنعدي عليها او نماذج بنعدي عليها ماشي ننزل ويست سايد بار جريد ده طبعا من ضمنهم منيو مور تكست بوكسز فروم اوفيس دوت كوم سب منيو مور تكست بوكسز فروم اوفيس دوت كوم مزيد من التكست بوكسز الاشكال المتاحه للتكست بوكس فروم ايه اوفيس دوت كوم من موقع office.com طب لو مش عايز اونلاين بص اللي وراها draw text box draw text box ارسم بقى تمام طبعا انا لو ضغطت عليه نفس الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها امبارح اللي هي هتحول لي الماوس لقلم وابدا ان انا ايه اعمله بنفسي تمام ملناش دعوه بيها يلا اللي تحت بقى save selection to text box gallery unavailable Save selection to text box gallery عندي تصميم جاهز ومتحدد وعايز اسيفه ضمن السامبلز اللي تكون جاهزه هنا طبعا انا available لاني مفيش حاجه معموله تمام طيب escape upper ribbon خرجت lower نمشي تاب tab quick parts sub menu alt followed quick parts اللي هي الاقص اللي كنا شفناها من شويه في الهيدر اند فودر تمام tab word art sub menu Alt followed by N, W. Word art دي بصراحة أنا يعني مش عارف هتعمل Space. هتبقى عاملة ازاي. Text group box. Word art group box. Gradient fill gray grid. الحرف نفسه اتفضل أنا معاك يا هو. بيبقى تغيير في شكله ولونه يعني بيبقى مثلا بيبقى متحدد ويعني اللون مثلا بيبقى بره ومتفرغ كده وبيبقى جواه فاضي مش ملون. تغيير بقى في الشكل واللون فيها على هذا الأساس. يعني أول واحد مثلا أسود ساده من بره ومن جوه. اللي تحته افتح شويه، اللي تحته ثلاثي الابعاد كده يعني. تمام، يعني لعبه في الاشكال بتاعه في الاشكال والالوان بتاعه النصوص. تمام، هو زي ما توقعت، ولكن يعني انا حبيت اكد معلومه، يعني معلومه انا توقعتها كده. اسكيت اتفضل. ايوه استاذ رغده بتقول لحضرتك معلش للتاكيد، هو احنا بنظلل الملف وبنعمل الترقيم ولا يعني الموضوع هي اول مره بتتابع معانا البث اونلاين؟ اه لا تحيه لحضرتك طبعا. ايه ناس كتير راحوا بيهم بقى كلهم كده. الترحيب لا الترحيب الحق، الله اكبر في عينك يا اشرف، الله اكبر في عينك. لا تحيه بجد لكل الناس اللي متابعنا اونلاين، سواء كانوا متابعينا من يوم السبت او متابعينا النهارده اول يوم او تاني يوم، اهلا بيكم كلكم. طبعا الترقيم يا استاذه رغده لا يشترط التظليل، لان هو بيج نمبر فبالتخصص ان هو بيرقم صفحات. الترقيم اللي بيستدعي تظليل فقط هو ترقيم ايه؟ الفقرات الباجراف. اي ام تمام. طيب اللي نمشي تاب بعد الكويك ارت. كان في سؤال او حاجه او مقاطعه؟ لا تاب دروب كاب ان افيلبل سب منيو. خلاص درو دي فيها رسم يا جماعه، فانا همشي تاب سيجنتشر لاين سبليت بتن. سيجنتشر لاينز اللي هي بقى ايه؟ سيجنتشر اللي هو ايه؟ التوقيع. تمام سيجنتشر. مش هو التوقيع؟ منيو ليفينج منيوز مايكروسوفت اوفيس سيجنتشر لاين دوت دوت دوت تو موف ثرو Add signature services dot dot dot Microsoft Office signature line. تمام. طب طبعا اللي هي ايه؟ Add signature service. Add signature service اللي هي بقى ايه؟ بيعمل يعني بنعمل توقيع في الملف. To move through. بياخد شكل ايه؟ شكل معين. تمام؟ امضى عادي. تمام؟ طبعا مكان وجود المؤشر لازم ناخد بالنا. هفتحها لك. طبعا. Upper ribbon. Lower ribbon. Text group box. Signature line split button. Press enter or core input. لا ده فات. لا هي اد. لا هي المفروض احنا كنا فتحنا اللي قبليها اللي هي مايكروسوفت سيجنتشر. Alt F4. لحظة كده. Alt tab. Document one word. هجيبها لك. Section one has page header. Edit. Tab. Menu. Lower ribbon. Pages group box. Tab. Tab. Tab. Tab. Tab, page number, tab, tab, tab, date and time, dot, dot, tab, tab, tab, menu, simple submenu, shift tab, a quick shift tab, text group box, object, dot, dot, dot, split, shift tab, date and time, dot, dot, dot, button, shift tab, signature, space, menu, add signature, Microsoft Office signature line, dot, dot, dot, leaving menus, signature setup, signature setup, suggested signer, for example, John Doe, edit. سيجنتشر سيت اب اللي هي بقى ايه؟ اعداد الامضاء. تمام؟ فتح اديت. فتح اديت بوكس. هنا اكتب بقى ايه؟ الاسم اللي هيتمضي. Suggested signer for example John Doe edit. بيديني مثال كده اعمل زيه مثلا، او اكتب ايه؟ اكتب اسم زيه. طب امشي تاب. ايه؟ ممكن الهيدر والفودر. ممكن تخلي الفودر دايما تكون ايه مثلا؟ فيها توقيع وفيها مثلا الايميل وفيها الكلام ده كله، لان بص السيجنتشر فيها ايه لما نمشي بالتاب. تاب سجستد ساينرز تايتل فور اكزامبل مانجر اديت. التايتل اللي هو المسمى الوظيفي، وهنا حاطط لك عشان للتوضيح بيقول لك ايه سامبل او فور اكزامبل مانجر. تمام، فور اكزامبل كمثال حاطط لك كلمه مانجر اللي هي مدير. نسمعها تاني. شيفت تاب سجستد ساينرز تايتل فور اكزامبل مانجر اديت. اهو التايتل اللي هو المسمى الوظيفي زي ما بيقولوا. تاب كمان. تاب suggested signer's email address edit type اللي هو الموقع بقى ايميله، بحيث ان التوقيع ده لما بيتعمل بينزل بكل حاجه، الاسم والمسمى الوظيفي والايميل. تاب instructions to the signer edit you are signing is correct type in text. الانستراكشر دي انا مش عارف هتكون ايه. تاب allow the signer to add comments and ايه تعليمات. تمام. Allow the signer to add comments in the signed dialog checkbox not checked. لا تعليمات خاصة بالساينر. المفاجأة. تعمل ساين يعمل ساين ان صحيح عشان ليها علاقة كمان ان احنا نكون عاملين ساين ان بالمايكروسوفت. Allow the signer to add comments in the sign dialog checkbox not checked. Allow the signer. هي بتكون معتمدة. توقيع معتمد. يقصد بها ما هو يقصد بها التوقعات المعتمدة. دي مقصود بها ايه التوقعات المعتمدة. لا لا لا توقيع معتمد. نعم. لو تفضلي. طب اوكي ممكن هعدهولك في نهايه السيشن موضوع الريبليس. ترقيم تلقائي الايه للصفحات ولا الايه معلش حد حددي لي. والريبليس هعدهولك مره كمان في يعني في نهايه السيشن كده قبل ما نقفل هعدهولك مره كمان يا ميري. حاضر. اللي ديت اللي هي التوقعات المعتمده تمام اللي دي بالضبط. طب نتاكد بص تمام كمان بيقول ايه بقى. Allow the signer to add comments in the sign dialog checkbox not checked. Allow the signer اتاكد ان مسجل الدخول دوت او سمح لي ان هو يعمل ايه comment add comment يضيف comment على ايه على نفس الملف ده. طبعا كل دي يا جماعه خدوا بالكم حاجات متعلقه ان انا بكتب فايل وبحطه مثلا على الوان درايف او على يعني على الشبكه تمام والسماح لحد تاني ان هو يشوفه بقى ان هو يشوفه الايه الرابط تعمل الترقيم للصفحات وللنقاط وما تعملش لا النقاط هوريكي مثال احنا عملنا مثال ليه قبل كده. والصفحات الرقم يا جماعه بيبقى في الهيدر اند فودر الرقم يا اما بيبقى لو عملته في التوب بيبقى في الهيدر لو عملته في البوتوم بيبقى في الفودر اللي قارئ مش بيجيبه تمام. طيب نمشي تاب تاب Show signed date and signature line checkbox checked. To clear checkmark press. So signed in on signature يعني ايه لما اجي احط التوقيع يطلع لي signed in ان انا اسجل دخول بايه بالمايكروسوفت اكاونت. Tab. Okay button. طبعا اوكي عشان اعتمد التغييرات كالعادة. Tab. وكنسل عشان الغي التعديلات. Space. تمام. خلاص اللي فاضل في insert مش كتير. اللي فاضل في انسيرت معانا مش كتير. Upper ribbon. Insert. ده بالنسبة ايه للتوقيعات. Tab. Tab. Tab. Tab. Links group box. Tab. Tab. Menu. Tab. طبعا tab. كل اللي بنعديه ده drop cap and اتقال امبارح. Signature. Tab. Date and time. Dot. Dot. Date and time بقى ده اللي ختمنا بيه محاضرة امبارح. Tab. Object. Dot. Dot. Dot. Split button. Press enter. Object اللي هو اضافة كائن. Space button. Menu. Leaving menus. Object dot dot dot. To move through text from file dot dot dot. Object dot dot dot. خدوا بالكم. Object dot dot dot. أو text from file dot dot. Object dot dot dot. Object dot dot dot. أو text from file. ده متعلق بحاجة بقى. متعلق إن أنا ممكن أجيب حاجات من فايلات تانية. تمام. ممكن أجيب حاجات من منتجات تانية. حاجة من مايكروسوفت إكسل. حاجه من ملف بي دي اف ادوبي ريدر وهكذا تمام. طب تعال نشوف اوبجكت دوت دوت text from file dot dot dot object dot dot dot menu object dialog create new page object type list box bitmap image to move تمام create new page. اول حاجه قال لي ممكن تجيب image صوره microsoft equation 3.0 دي معادله اللي هي microsoft equation microsoft excel 97 مايكروسوفت اكسل مايكروسوفت اكسل 97203 ورك شيت. ممكن اجيب شيت من اكسل 2097 ل 2003 مايكروسوفت اكسل باينري ورك شيت مايكروسوفت اكسل تشارت وهكذا. مايكروسوفت اكسل تشارت اللي هو رسم بياني متعلق بايه بالاكسل مايكروسوفت اكسل ماكرو انيبلد ورك شيت تمام مايكروسوفت اكسل ورك شيت. كل دي الحاجات اللي ممكن يتم ايه مايكروسوفت جراف تشارت ادراجها كصفحه او ككائن داخل ايه مستند الوورد بتاعي. وتكست فروم فايل طبعا ان انا هجيب التكست بس من الفايل مش هجيب الصفحه ايه ككل. اسكيب برنت فيو خلاص. Upper. تكست اللي هو نص تاب تاب تاب هجيبه كوورد ايه ميديا جروب بوكس ممكن تجيبيه ممكن تعملي له زي هنا زي افتراض تيجي تشوف الفرق طيب word art sub menu tab object dot dot dot split ايوه بالظبط بالظبط كده تمام. طب ده بالنسبه ايه للاوبجكت. طب اخر حاجه tab simple screw box في insert equation split button تمام equation split button equation اللي هي المعادلات دي مش هنمر عليها بصراحه tab خلينا في الاهم منها simples simple sub menu simple sub menu يا جماعه ديت اللي هي ايه بقى رموز simple بمعنى هنا simple simple بمعنى رموز او علامات. تيجوا نفتحها ونشوف الامثله الجاهزه اللي جايه منها space lower ribbon simple group box simple group box euro sign bit. اول حاجه يورو تمام هنا من سيمبل تمام pound sign grid two of euro registered sign grid copyright sign grid euro sign اول حاجه يورو pound sign grid yen sign grid yen copyright sign grid وادي الكوبي رايت اللي هي نعم يا سلام الله يخليه يا راجل تمام. طيب الكوبي رايت اللي هي علامه حقوق الملكيه الفكريه registered sign register اللي هي علامه التسجيل euro sign grid تمام register greater than or equal to grid طبعا انا بتحرك بالاسهم trademark sign grid greater than or equal to greater than اكبر من trademark sign trademark تجاريه plus minus sign grid plus minus اللي هي زائد وناقص تمام not equal to grid 8 of 20 not equal to move less than or equal to grid للزين اصغر من greater than تمام greek small letter of وهكذا. نقلب بقى ونشوف العلامات المناسبه اختصارين كده على السريع بقى لبعض العلامات سامبلز دي على فكره بتتفتح ب alt n s escape menu اسمع بقى سيادتك lower ribbon اسمع الاختصار simple screw box simple sub menu to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by n u لا سوري alt n u معلش انا اسف alt n u alt n u دي اللي هي سيمبلز اوكي. طيب عشان اضيف كوبي رايت على السريع كده من غير ما ادخل القايمه الت كنترول سي دي كوبي رايت على السريع عشان اضيف يورو الت كنترول اي الت كنترول اي تمام. طيب كده قايمه انسرت انتهت قايمه انسرت انتهت ودي تاني قايمة فيها شغل جامد يعتبر في الوورد. ما تبقى من الوورد يعتبر شغل بسيط وحاجات بسيطة لكن الحاجات اللي احنا خدناها هي اساسيات الوورد اللي يعني ما ينفعش نشتغل من غيرها تمام. طيب استاذ سمية طب لحظة هدخل المايك جدول اذا عملنا اذا يعني لو عملناه بالطريقه الحديثه مش بيظهر القائمه الخاصه ديليت سينس ديليت سينس يعني مثلا ديليت سيلز هنجدها لكن اذا مثلا ضغطنا لو ضغطنا عليها لا نجد الخيارات. هي معلش بس كاتبه جزائري فانا بحاول لا تمام تمام. طب استاذ سميه عشان كده انا قدمت الطريقتين اللي هي طريقة ان احنا نضيف جدول بالطريقة الحديثة او بطريقة الاوفيس 2003 وان كنت ارى ويمكن انا نوهت لده ان طريقة الـ 2003 هي اكسسبل او متوافقة اكتر مع استخدامنا لان بتدينا ادوات تحكم اكتر في الجدول منذ الانشاء وحتى مرحلة التعديل وملء البيانات والتنسيق والكلام ده كله. فيعني انصح حضرتك ان انت دايما تستخدمي الطريقة اللي هي 2003 اللي هي الت اللي هي هنعمل الت ان تي اي وتدخل الجدول بالنسق بتاع 2003 مش هيتعارض مع الملف ولكن هينزل بطريقه برضو منسقه تمام. استغفر الله العظيم المهم قبل ما ننهي استاذه ميري ريبليس هي خاصيه الاستبدال كلمه ما بين كلمه عشان ما نبقاش بس فوتنا حاجه ريبليس هي استبدال كلمة مكان كلمة في المستند سواء كان في موضع واحد او في عدة مواضع بيتفتح بالضغط على كنترول اتش. يفضل انك تظللي الكلمة قبل ما تفتحي مربع الريبليس عشان لو هتبدلي موضع واحد يتبدل معاكي بس الموضع اللي انت حددتيه تمام. بتحددي الكلمه بنضغط كنترول اتش بيديك المربع الاول بيقول لك فايند وات. طبعا بما ان الكلمه محدده او مظلله حضرتك بتلاقيها مكتوبه اوريدي. بتمشي تاب بيقول لك ريبليس ويز هتبدليها بايه. تروحي كاتبه الكلمه الجديده وهنمشي تاب هيقول لك مور هنسيب مور زي ما هي. هنمشي تاب كمان هيقول لك ريبليس بوتن دي بتستخدم في حاله تبديل موضع واحد. هنمشي تاب كمان هيقول لك ريبليس اول في حاله انك عايزه تبدلي كل الكلمه في كل المستند. تمام بنضغط عليها بيقول لك وورد هاز سيرش هاز مي سيرش كذا كذا اند ريبليس. طبعا على حسب بقى المواضع اللي لقاها في الكلمات 0 1 2 10 12 براحتك. طبعا في حاله ما بيقول لك ممكن نلاقي الورد استخبى شويه ويقول لك 0 رغم ان الكلمه موجوده. هيقول لك دو يو وونت تو كونتينيو سيرش ان ذيس دوكيمنت. انت متاكده انك عايز تستمر في البحث في الدوكيمنت. طبعا انت دلوقتي ما بين خيارين يس او نو هنختار يس. كده بقى هيلقى المواضع ويقول لك ان هو لقى وبدل. قدامك تضغطي اوكي بقى على طول اوكي ونعمل اسكيب عشان نقفل الديالوج. هتلاقي عمليه الريبليس تمت بنجاح. للعوده بالتفاصيل اكتر كمان من اللي انا قلته هترجع للمحاضره الرابعه ان شاء الله. عشان عيدنا السيشن يا اخويا. تمام تمام كده. طبعا الساعه دلوقتي 3 الا تلت تقريبا او 3 الا ربع او هنخرج دلوقتي بريك وهننهي السيشن الاول عشان نرجع مع بعض في السيشن 2 نفتح بقى قائمه ديزاين اللي هي تصميم ونشوف ايه التفرقه اللي حصلت ما بين قائمه ديزاين وبيج لي اوت وده مستجد 2013 عن 2010. المايك مع امل واشوفكم في بدايه السيشن الثاني 3:30 ان شاء الله. بنشكرك جدا يا معتز ويا ريت يا جماعه تتابعونا لحد اخر المحاضره علشان ان شاء الله النهارده استاذ معتز هيحدد لنا ميعاد امتحان الورد بشكل نهائي. وبتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. ودلوقتي كونوا معانا ان شاء الله بعد البريك وستيشن 2 والمحاضره من المحاضره السادسه. يلا الى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا بكم معانا. يا رب ما نكونش اتاخرنا عليكم. رجعنا لكم بسرعه مع ستيشن 2 من المحاضره السادسه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 السادسه والاخيره للاسبوع الاول. اتفضل مع حضرتك المايك استاذ معتز عشان تبدا معانا المحاضره. الاخيره في الاسبوع يا جماعه لسه بدري. طيب على فكره كنت جنب المايك يا شيماء. السلام عليكم مره كمان. اهلا وسهلا بكم في السيشن 2 او الجزء الثاني من محاضره النهارده. طبعا في السيشن 1 او في عملنا او خلصنا مع بعض قائمه انسيرت او ادراج. قبل ما ندخل في محتوى سيشن 2 حابين نقدم كده زي يعني اقتراح للتصويت بتاعكم وهي فكره جات لنا. بكره الجمعه باذن الله بنقترح ان احنا نكون موجودين مع مشاركينا عبر الانترنت ساعه على قناتنا على يوتيوب بحيث اني نستقبل مع بعض لو في اي اسئلة في محتوى الست محاضرات اللي مضوا من يوم السبت وحتى اليوم. نكون موجودين ساعة مع بعض على اليوتيوب ونستقبل اسئلة حضراتكم على سكايب زي ما بنعمل كده ونرد على اي اسئلة او استفسارات قبل ما ندخل على الاسبوع الثاني من دورتنا في اوفيس 2013. طبعا لو في تأييد للاقتراح دوت وهيكون في متواجدين وفي اسئلة والكلام ده كله حضرتكم تقدروا تشاركوا من دلوقتي لحد نهاية السيشن على سكايب بالقبول او بالرفض. لو هنوافق هيكون الميعاد ان شاء الله من الساعة 3 للساعة 4. تمام؟ نعم. وقت غدا؟ لا انا بقول بتوع النت مش بتوع القاعة. هتيجوا على النت برضو؟ لا هم مش خلصان منكم ولا ايه؟ مش عارف والله. طب ما يعني ما انا برضو بقى يعني ما انا هسيب الغدا اهو. ما علينا. ما علينا. ولا الطبيخ عليك بكرة. طيب. خلينا ندخل مع بعض كده. طبعا في سيشن 1 اتكلمنا عن الهيدر اند فودر. اتكلمنا عن البيج نمبر. اتكلمنا عن السيجنيتشر اللي هي التوقيع. اتكلمنا عن السيمبلز الاشكال. اتكلمنا عن بعض الحاجات اللي شفناها برضو زي التكست بوكس, اتكلمنا عن الحاجات دي كلها. فيها حاجات عديناها بشكل موجز او تعتبر يعني شرح, لان اغلبها بيكون يعني اشكال او مؤثرات بصرية. ان شاء الله دلوقتي بقى هنفتح تالت قائمة من قوائم مايكروسوفت وورد. احمد منينة موافق؟ لا خد لي الاجمالي بقى. خد لي الاجمالي. تمام برضو؟ لا اللي بعد مرة خلاص. تمام. الصوت بثلاثة. ده يعتبر تصدير انتخابات يا احمد يا منينة ده. يقول لك يا ريت ويعني عشان المشاكل التي واجهته هو شخصيا كثيرة ويحتاج بعض التوضيحات. الله, ده احنا بكرة نعمل جلسة لاحمد لوحده. حاضر يا احمد. تمام. معاك. هنغديك وانت بتاكل. هنغديك وانت بتاكل. اشرف بيقول. تمام. طب كويس. المهم بكرة هيجي لنا غدا على اليوتيوب ولا حاجة. معاك. طب نشوف بس الباقي. اوكي. هنشوف. المهم التالت قائمة. طبعا مش هنقعد في القائم كلها بقى زي فكرة الهوم والانسيرت, لان زي ما قلنا دول القائمتين او القائمتين الرئيسيتين في الوورد. هنفتح على طول كده بسرعة القائمة التالتة في وورد 2013, وهي ديزاين. وهي زي ما نوهنا في الاول فكرة انها من مستحدثات الوورد 2013, وقلنا اني في 2010 كانت القائمة اللي هي بيج لاي اوت تم تقسيمها في الوورد 2013 لقسمين, اللي هو ديزاين بالإضافة للقائمة نفسها اللي اسمها بيج لاي اوت. ديزاين خدت كل ما يتعلق بتصميم الصفحة من حيث الألوان ومن حيث الستايل والخطوط والكلام ده كله. هنلاقي على فكرة لما نفتح ديزاين تكرار كتير قوي لممر في هوم من ناحية الفونت والباراجراف والكلام ده. بيج لاي اوت اختصت بكل ما يتعلق بإعداد الصفحة للطباعة. طيب أحمد مينا انت الله الله بحييك. هو ده هو ده. معنا ربنا قبل الكل يا ماما. بالنسبه للاقتراح فانا موافق, ولكن هذا ما زال الامتحان يوم السبت. السبت السبت ده جاي ده جاي يشحت يا اشرف. مين ده؟ حسن علام. حسن علام. طيب الامتحان خلينا بس نشوف هننهي السيشن النهارده على ايه, وهنعلن اليوم الامتحان النهائي في نهايه السيشن قولا واحدا. خلاص ما تجيبليش اسئله على الامتحانات تاني دلوقتي. انت اللي قلت. لا انا اللي قلت. انا الذي قلت. انا اللي قلت. نعم. بشكل جماعي بس فردي. هو كده تمام. ايه؟ لا لا ما بلاش الاعترافات الصريحه دي على الهواء. تمام. تمام. لا هناخد يعني هندخل مجموعه كده في القاعه, وهتقعدوا حضراتكم تحت اشرافي وهامتحنكم. ايه؟ العبد لله. هو كده. انت عشان مركب قوه في القاعه يعني بالراحه. يلا طيب خلينا. لا ما ينفعش. نعم. المجموعه على كمبيوتر واحد. طب ليه يعني من قله اجهزه؟ نعم. طيب مين انت؟ ممتحن. ممتحن ده اشرف هلال بيطمن على دوره. انت ممتحن بقى. ممتحنه برضو. نعم. انت بلاش انت يا شيماء. يلا ممتحن. ديزاين. عشان نوفر عليكم كل فريق العمل من الطلبه. يلا كلكم هتمتحنوا. تمام. يلا بينا يلا بينا. عادي عادي عادي. سيبها سيبها سيبها يا حنفي. يلا. خلاص انسرت كده وداعا. انسرت مؤقتا حد ما نرجع لك في الامتحان ان شاء الله. تمام. بالمناسبه عشان انا كنت سمعت بعض الاقوال كده ان في ناس طلبت كده بعض الاستثناءات من الوورد في الامتحانات. يعني ناس عايزه تستثني مش عارف الباراجراف, ناس عايزه تستثني التيبل. اشيل التبل من الامتحان يعني فكرتني بشيل الميتين اللي تحت وش يعني اللي هو ايه تمام يا جماعه مفيش لا شيل ولا هات, كل اللي خدناه موضع اسئله من الاخر. بس عشان اوفر عليكم مش هزنقكم في حاجه ليها علاقه بمؤثرات بصريه ممكن يعني تتعب شويه, هسالكم في الحاجات اللي ممكن يعني هننفذها بشكل عملي ويبقى تاثيرها واضح لينا احنا. نعم لا ما طب ده الدكتور, انا مش دكتور, انا على قدي. الله يخليك بس ما بتثبتش برضو. نعم ليه هدر وفودر ما تجيش؟ لا تيجي طبعا تيجي وش يلا بس يلا بينا على اعطيني في الكلام. انا قلت كل اللي تجيب في الورد موضع اسئله يلا بقى تمام يلا بينا. فهمي مين بقى عشان نروح للقائمه الثالثه. Design tab. Design tab. تعال نشوف ديزاين خدت ايه من بيج لي اوت وخرجت بيه. تمام؟ بأؤكد كل المحتويات الموجودة في ديزاين ما فيهاش أي حاجة جديدة أو إضافات ما كانتش موجودة في أوفيس 2010. لكن هي مستحدثة إنها خدت جزء من القايمة اللي كانت موجودة اللي هي بيج لي اوت. خلاص؟ طب تاب عشان ندخل جوه بقى. Tab. Menu, lower ribbon, document formatting group box, theme submenu, to move through the controls on this. طبعا الجروب بوكس دوت سمعنا عنوانه قال ايه؟ document formatting. لا ما تاخدش كلمة وتسيب التانية كله تبع بعضيه. document formatting group box. تمام؟ تنسيق المستند. يعني المجموعة دي كلها ليها علاقة بايه؟ بتنسيق المستند. اول حاجة قال لي ايه؟ theme submenu. theme submenu. كلمة themes طبعا متعودين عليها من الموبايلات اللي هي ترجمتها العربية موضوعات. تمام؟ ولو اني مش عارف ايه موضوعات دي بس يلا. themes هي الشكل العام اللي بيبقى يعني اللي بيبقى شكل عام. طبعا لما بنعمله على الموبايل مثلا وبنعمل themes معين بيدي القايمة مثلا شكل معين, الجاليري او الاستوديو شكل معين, المسجز او اللي هي رسائل شكل معين, التولز شكل معين, السيتنج شكل معين. يعني ايه بيفرض اشكال او ايقونات معينة على كل كل حاجة في التليفون. برضو بالنسبة للكمبيوتر لما بنغير themes من اللي هي بيرسوناليز او التخصيص بنعمل ايه اللي بيحصل؟ بيدي الريسايكل شكل, الكمبيوتر شكل, اليوزر فايلز شكل وهكذا. تمام؟ برضو themes هنا هتديني قوالب جاهزه للي ممكن اعمله يعني كشكل عام في المستند الوورد. طبعا زي ما اتفقنا سامبلز او قوالب جاهزه دي خاضعه للتجربه البصريه. طبعا هعمل عليها مسطره زي كده وانقي بقى Office grid, 1 of 9. The office. Facet grid, 2 of 9. Integral grid, 3 of 9. Retrospect grid, 7 of 9. Iron grid, 4 of 9. Slice grid, 8 of 9. Retrospect grid, 7 of 9. Organic grid, iron board dot dot dot grid, 5 of 9. أماني؟ بيغير الأشكال طبعا كده إيه قدامنا. Wisp grid, 9 of 9. تمام؟ Menu. Reset to theme from template. To move through items. تمام. Browse for themes dot dot dot. طبعا followed by G. Browse for themes dot dot dot. دي مش هتفتح على النت. بس لو انا عندي ايه؟ لا دي كلها نماذج جاهزة. Reset to theme from template. تمام. ايه؟ هقول لك. انا نزلت بالاسهم. ماشي الاسهم فيه تسع حاجات اهو. بعد التسعة بقى في ايه؟ نسمع كده. Reset to theme from template. Reset to theme from template. Reset to theme from template. لا أنا نازل بالسهم يا حنفي لتحت. Reset to theme from template. يعني قاعد ضبط الثيم من اعتمادا على ايه؟ template. template اللي هي النموذج او القالب الجاهز. يعني طبعا الاوفيس بيديني فكرة ان هو بينزل اصلا في قوالب جاهزة. في نماذج جاهزة ممكن ان انا اخدها او افتحها واكتب او اعدل عليها. يعني طبعا بعدل بكتب بيبقى الكتابه بتنزل بنفس ايه التنسيقات بتاعه النموذج ده من حيث الحجم من حيث الشكل من حيث مش عارف يعني كل الكلام ده بيبقى زي ما هو. وهنشوف فكره التمبلت لما نتعرض ان شاء الله للنيو اللي موجوده في قائمه فايل. تمام. فهو هنا حاطط لي برده قوالب جاهزه للثيمز، ممكن اعيد او اعمل ريسيت او اعاده ضبط للثيم ده من ايه، من قوالب جاهزه. تمام. طب اللي تحتها براوز فور ثيمز دوت دوت دوت، براوز فور ثيمز دوت دوت دوت، اللي هي ايه بقى؟ تصفح لو انا عندي اعمل عندي ثيمات او قوالب جاهزه في الكمبيوتر او حاجات زي كده، اقدر ان انا اعمل براوز واروح للثيم اللي انا عايزه وايه واضغط عليه انتر فيطبق على طول على ايه، على مستند الوورد اللي قدام. واضح؟ سيف كرنت ثيم دوت دوت دوت في save current theme، حفظ الموضوع الحالي. طبعا ممكن ان يكون في ثيم محطوط وانا عملت عليه تعديلات اسيفه بقى باسم ايه جديد. واضح؟ طيب ننزل بس كده. طبعا رجعنا ايه للقوالب الجاهزة مرة كمان. طب الثيمات دي بقى بيبقى امتدادها ايه؟ تيجي نفتح البراوز دي ونشوف هيدينا ايه. space leaving menus choose theme automate document dialog file name edit combo to set the values. تعال نمشي في save as type tab أو file files as type combo box office themes and their documents one of three to change the select office themes office themes all files all files office theme office themes and their documents. تمام. هو مديني في انواع اللي هي الاوفيس themes، بيديني بقى كل الانواع بتاعه الفايلات. تمام اهي Office O F F I C E space T H E M E S space A N D space T H E M E D space D O C U M E N T S document space. يلا عشان تبقى الكلمة واضحة لنا قوي يعني. Office themes and their documents. ايه جايلك زينب عشان نجي لك بكره، عشان بكره يعني لو ما نتعبكش يعني او ما ناخدش من وقت الناس الثانيه. واعتقد ان ده كويس يعني بكره. والله افضل ان هو يراجع. والله انا بحييها جدا زينب يعني. بقول لك ما عنديش اهتمام بحضرتك والله. لا لا لا ما فيش تعب ولا حاجه يعني. لا ربنا لا ربنا يخليها بجد يعني. هي زينب من الاشخاص اللي يعني اتدربوا معايا قبل كده فينا، وفعلا من الاشخاص اللي عندهم مسؤوليه عاليه جدا واحساس بالتدريب ومسؤوليته بجد يعني. على فكره هي زينب يعني لما عملنا منحه كول سنتر فينا هي اللي طلعت الاولى على المنحه برضو يعني. نعم. ايه اللي هيحصل بكره؟ استنى طنط هتطبخ في البيت، خليكي معاها والنبي. عندك كمان رودي. يا ربنا يبارك لك، احنا عارفين والله دي مأساة بس يلا يعني معلش. ايه كمان ياسر وش عليه؟ لا. لا طب تمام يعني كده عندنا أربعة او خمسة موافقة وحد رفض او ثلاثة. زينب واحمد ورودي ومعنا كمال. لا تمام. نعم هبحكي لك بعدين لما تصحي ان شاء الله كده هبحكي لك. تمام طيب. طيب طيب الناس ما سمعتش يعني نقول. طيب المهم خلاص ده بالنسبه للثيمز اللي ممكن نضيفه. احنا عملنا سكيب على البراوز وخلينا نكمل بقى اسكيب upper ribbon قائمه ديزاين tab design tab tab style set group box style set button style set button. طبعا الستايلز هيجيب لي قوالب جاهزه من الستايلز اللي ممكن تتطبق برضو على المستند، شبيهه شويه بالستايلز اللي خدناها في قائمه ها قائمه هوم بالظبط كده. ما كانش احمد يبقى الحاج احمد، ما احنا ما خدناش غير الاثنين. لا انا عارف ان انت نطقت هوم، انا هناك انا بصيت ناحيه امل. اللي هو عمل التاني بص فعلينا. طيب. space leaving menus ribbon lower ribbon built in basic elegant grid 1 of 17 دي ثيمات جاهزه word 2013 grid 16 of 17 يحمل اسم ايه basic elegant basic simple grid 2 الاوفيس 2000 الوورد 2013 كمان فيه basic stylish grid Black and white capitalized grid. طبعا بيغير هو معاك يا اماني صح. Black and white classic grid. Black and white numbered grid. تمام. 2003 and ايه and 10 في 2000 في 2003 وفي 2010 ثيمات او ستايلز ممكن تطبقوها. انا مش كاتب فهو مش هيبان. ما انا عارف هو بيبان لما يكون في نص طبعا. انا عشان بس ايه احنا بنشرح مهمته بتكون عامله ازاي. تمام. انا زي ما قلت لك احنا بنمسك ادوات والناس بت اسكيب ابر اب ليه اكتب لك نص. ماشي اكتب لك نص. طيب هو تمام مفيش مشكله يعني طالما هو مش واحد يعني. اسكيب ليفينج منيو بار برنت فيو سكشن اسكيب اماني. هنكتب برضه setting keyboard layout to US. Setting keyboard layout to Arabic. Mibra zin. Zin. Ka zin. Merkez. Ra. Hamza ala. Ya. Ta. Ru'ya. Ba. Mim. Jin. Mim. A. Bil maj. Alif. Shift. Fa. Ya. Sin. La. May. Ba. Dal. Mim. Ya. Alif. Ta. اسم المركز والمجمع وبص واسم المحافظة كمان. اكتب لك اسم الشارع. نعم. ايه اكتب مصر. هي هتلعب بدمياط. يلا خلاص كده. upper ribbon design tab tab tab styles space leaving كده اوضح. built in this document document grid one of one now built in basic elegant basic simple grid ها كده واضح اكتر. بقى كل مره كل ضغطه بتتغير شكل النص. ايه اللي بيتغير؟ في شكل الخط وحجم حجمه مثلا او او اللون. basic stylish grid 3 of 17 black and white capitalized grid 4 of 17 طبعا black and white capitalized دي هتبان في الانجليش اكتر. كلمه capitalized طبعا اللي هتخلي الحرف الاول هو اللي كابيتال واحنا كاتبين له عربي فمش هتبان. black and white classic grid 5 of 17 classic ده الستايل العادي جدا اعتقد. black and white numbered grid 6 of 7 يعني الحاجات دي مش هتغني قوي. احنا خدنا ازاي نعمل بنفسنا. دي قوالب جاهزه ممكن تتجرب. تمام. هي مش هتغني لان احنا خدنا ازاي نشتغل بنفسنا. دي حاجات ممكن تتجرب ولكن نعرف برضو احنا ممكن نستخدم ايه ونعمل اسكيب ابر ريبل. خلاص عشان كده دايما قلت ايه ان هوم وانسرت هما الاساس اللي فيهم كل الشغل. تاب منيو كولر سب منيو to move colors طبعا دي هتغير لي الوان برضو الوان الخطوط برضو. تمام. واستعرضناها قبل كده. خلاص. طب بعد كده نعم tab font sub menu font اللي هي ايه الخط مش هتختلف عن font اللي احنا غيرناه وعملناه في قائمة home. tab paragraph spacing sub menu paragraph spacing تباعد الاسطر في الباراجراف او الفقرات ودي خدناها برضو في هوم. نعم بتفضل. ايه لو انت شايف كده هو الباب اهو. نعم. ليه بيتكرروا هنا؟ اتفضل يا حنف. احنا هنا مثلا احنا بنتكلم عن الستايل فمش معقول اروح اعمل ستايل وارجع للقائمه الاولانيه واروح اعمل الخط واللون الخط فكل حاجه جايبها لك جنب المكان اللي هتشتغل فيه او جنب الكائن اللي هتشتغل عليه. شوف يا شيماء هو كلام حنفي صح. تمام. الفكره ان هو كان حاططهم هم اصلا في 2010 في قائمه بيج لي اوت لان انت بتدخلي تعملي اعداد للصفحه مثلا. طب عملتي اعداد معين للصفحه من حيث الهوامش الخارجيه والكلام ده كله واكتشفتي ان في خلل ما يبقى ترجعي تاني قائمه هوم. لا جنبك هم ممكن تعمليهم. هو هنا افهمهم يعني شاف ان بيج لي اوت ممكن تكون خلطه ما بين تصميم الصفحه واعدادها وكلمه بيج لي اوت ديت اصلا يعني معناها تخطيط الصفحه. فهو شاف ان تخطيط الصفحه ان هو يخلي فيها بس العناصر اللي مسؤوله عن تخطيط الصفحه اما التصميم يفرده لوحده في قائمه مستقله. تمام. دي الفكره. سوري. تمام. طبعا لو فتحنا الباراجراف سبيسنج ديت هتفتح لنا نفس الخيارات اللي شفناها هناك في هوم. ودي على سبيل المثال ايه ريبن بيلت ان نو باراجراف ك compact grid no paragraph space grid one of six. هناك في الباراجراف بتاعت الهوم يعني ناخد بالنا من حاجه, الهوم الفونت والباراجراف والكلام ده كله بيدينا احنا نعمل بايدينا, هنا في الديزاين بيديني حاجات جاهزه استعين بيها. يعني مثلا هنا في الباراجراف لما فتحناها قال ايه بقى؟ no paragraph space grid no paragraph space هيديني ستايل ما فيهوش خالص ايه تباعد افتر compact grid two tight grid three of six دي طبعا ايه open grid زي ما احنا شايفين ان هي كلها اسامي, فالاسامي دي كل واحده بايه بشكل relax grid five تمام. فهو الفكره ان في ديزاين بيديكي حاجات ايه على الجاهز, في هوم انت بتعملي على ايدك. escape menu ماشي tab tab effect sub menu effects دي بقى هي دي بقى وش كده مؤثرات هتبقى كلها حاجات بصريه دي طبعا خاضعه للتجربه تمام. tab tab set as default button to move fit as default ضبط كافتراضي ضبط كافتراضي ايه تخلي الحاجات اللي انت عملتيها من الحاجات اللي عدت قبل دي هي تبقى الاعدادات الافتراضيه للوورد. ماشي نمشي تاب. خدوا بالكم كلمه fit as default هتقابلنا اكتر من مره, وعشان ما نلخبطش كل fit as default هتقابلكم هتكون مسؤوله عن الحاجات اللي عدت قبلها في نفس القايمه, بس هتكون مسؤوله عن ايه الحاجات اللي عدت قبلها في نفس القايمه بس, يعني مش هتكون مسؤوله عن حاجات تاني. يعني fit as default اللي قابلتنا امبارح في الديت ان تايم ملهاش دعوه غير بالديت ان تايم, ملهاش اي شغل تاني تمام. ودي ملهاش شغل غير باللي قبلها بس, اللي هو الثيمز الستايلز الفونت الباراجراف الافكتس اللي هما الخمس حاجات دول. متفقين. تاب تاب منيو بيج باك جراوند جروب بوكس واترمارك سب منيو تو موف بيج باك جراوند دي بقى بتديني خلفيه للصفحه تمام. تعمل لي زي باك جراوند, كلمه باك جراوند اللي هي ايه خلفيه, بتديني شكل لايه لخلفيه الصفحه تمام. نعم الرجوع للجراوند اللي هو ايه الجراوند بقى خلفيه جراوند نيو بيجود لا هو اشرف خلاها عادي ما هو قال لك الرجوع للجراوند ايه الجراوند قال لك الجراوند نيو لا بصراحه اشرف يعني بيعجبني التاتش بتاعك, بس ده كده مش تاتش ده طشت. طيب بيج باك جراوند طبعا بتديني شكل, طبعا ده سب منيو بضغط عليه مسطره leaving do not copy to grid for a confidential one grid one of four بتديني اشكال معينه ممكن اخليها ايه do not copy to grid disclaimers draft one grid one of four ايه do not copy اللي هي بتمنع ال confidential do not copy disclaimer confidential do not copy to grid do not copy اللي هي بتخلي العلامه المائيه. فاكرين الشكل اللي انا قلت لكم عليه اللي بيعملوه المدرسين الباهت واللي هو عشان اللي يصور ياخد الورق محروق تمام لا احلى حاجه في البرايل اللي ما فيهوش علامات مائيه الكوبي رايت كله طاير اصلا في تمام. طيب دي فكره البيج باك جراوند بيديني خلفيه ليها تصميم خاص من علامات مائيه من حاجات من كده اقدر ان انا اعتمد عليه. Escape. طيب menu. تاب كمان تاب بيج كولر سب منيو بيج كولر هنا بقى الون الصفحه نفسها الخلفيه بتاعت الصفحه Space. زي ما هتحكي لي بالظبط دلوقتي upper ribbon white background one طبعا دي وايت بلاك تكست بلاك اظن الصفحه اسودت قدامك كده او بقت رؤى gray 25% كده رمض blue gray blue text. كده ازرق صح ايه نعم يا عبد المجيد نفس التعامل مع اي قائمه الوان قبلتنا بالضبط احمد علي اللي قدامي تمام معنا شويه بس اشوف نفسي بشوف نعم طب تمام، ما انا برضو لما ببص في الشاشه بجيبها احيانا. لا انا عارف والله، لا وانا ما بهزرش، انتوا عارفين. تمام تمام كده. هي الفكره كل ما بغير الخلفيه بتاعه الصفحه نفسها بتاعه الشاشه بتغير الوان. تمام. طيب ارجعها لك وايت زي ما هي. ها جريت وايت جرين اكسنت 6. طب ايه رايك في دي ارض زراعيه اهي. ايه بلو اكسنت 5 لايتر 80% جولد اكسنت 4 جولد. الذهبي ده عامله ازاي بقى؟ ها اماني اماني الجولد عامله ازاي؟ ذهبي. تمام بروبرو. بروبرو لا بروبرو. هو ده. تمام. طب هنخليها وايت زي ما هي. جرين اك وايت عشان الناس اللي بتشوف. اسكيب منيو. تمام. طبعا كل الكلام دوت بيفرق لو البرينتر اللي هنطبع عليها الوان ولا عاديه. تمام. هتفرق لو الوان او عاديه. طبعا لو برينتر الوان كل الشغل ده هيبان قوي. لو برينتر عاديه ما ينصحش ان احنا نلعب في الجزئيه دي اصلا، لان كده كده ما بي يعني مش هتظهر. فاي لون هيتعمل على الورقه هيطلع مشوه. سؤال غريب شويه. لا لاني الفكره في حاجه. نعم الصوت ما طلعش. طب هي اسراء لما انا واقف جنبيها. لا اله الا الله. هي اسراء بتسال لو انا عندي طابعه عاديه ما ينفعش اعمل اي اضافه او اي حاجه تخلي لي الالوان تظهر في الطباعه. احمد بيقول لك المشكله ان الالوان دي مش ظاهره عنده. الالوان ايه مش ظاهره ازاي؟ لا مش ظاهره في القايمه يعني. يعني وضح لي يا ريت مش ظاهره في القايمه ولا مش ظاهره يعني. وضح لي يا بسام يا ريت. اسراء اجاوب على سؤالك على بال ما يجي الرد من بسام. حاضر. بص يا اسراء، هي الفكره ان البرينتر نفسه بيكون مهيئ انه بياخد حبر عادي ابيض واسود. حبر عادي في فرق في الحبر. لا في حبر اللي هو العادي اللي بيستخدم في الكتابه العاديه اللي بيكتب اسود على طول ده. تمام. ده ما بيكتبش الوان، وده بيعتمد على الهاردوير بتاع البرينتر نفسها الطباعه. تمام. وفي برينتر تانية الوان ليها حبر مخصص. تمام. دي بقى بتمكنك ان انت تطبعي اي الوان. انما لا لو برينتر عاديه لا، هي الفكره فكره هاردوير بس. البرينتر نفسها بتدعم او لا، مش فكره كمبيوتر خالص بقى. تمام. عندك سؤال يا سلوى؟ شكرا. لا هي مش انا طبعا. سؤالك يا اشرف. سؤالي استاذ زينب بتقول لحضرتك هي قالت كل ده. ما الفرق بين لون الصفحه والخلفيه؟ الخلفيه ولون الصفحه. تمام. الخلفيه بتاعت الصفحه اللي هو الشكل اللي بيكون محيط بالكتابه او ورا الكتابه يا زينب، او بيبقى طافي على الكتابه. اما اللون لون الورقه نفسها. تمام. يعني انت لو بتطبع الوان ممكن تخلي الورقه مطبوعه ازرق، مطبوعه اخضر، مطبوعه اسود. تمام. دي فكره لون الصفحه. اما الخلفيه هو الشكل اللي هو ورا الورقه نفسها، يعني ورا المكتوب. تمام. زي مثلا زي فكره الصوره ان انت متصوره مثلا وحواليك مثلا جنينه، جنبك ثبت ورد، جنبك مش عارف كده. تمام. نعم. الموف بالانجليزي يعني ايه؟ ها اساليهم. لا هي تقصد اللون الموف. ما اعرفش بصراحه. ما نعم. طب اخد اسراء عشان مدى هتقابلك. ها هو لو اكتر لون بقى ده طبعه الذاكره اللي هي طبعه الالوان دي، يعني بيبقى نظامها عامل ازاي؟ لا بصي، هو البرينتر الالوان بتطبع اللي قدامها، هو الحبر مهيئ ان هو بيلون على حسب الامر اللي جاي له من الكمبيوتر. تمام. طب اجي اقرب لك، انا رايح جاي. لا ما تفخش. بتقول لك هو في طبعتين، في طبعه بتطبع الوان وفي طبعه دي بتطبع ابيض واسود بس. تمام. ده رد على ساره على اسراء. طيب طب ماشي، في حاجه تاني؟ بسام بيقول بعد ما بيختار اللون اللي هو عاوزه وبيضغط انتر ما بيظهرش في الصفحه. هو الباشا مشروع مبصر ولا ايه؟ بعد ما بيختار اللون اللي هو عايزه بيضغط انتر ما بيظهرش. طب طب طب نغير. طب جرب جرب اسود يا بس. page borders dot dot dot menu page color sub menu space. مش هنحقق مع الناس يعني. طب لحظه بقى. escape leaving menus print view section section عدتها. upper ribbon design tab paragraphs tab. طبعا الحقنه دي عشان نبقى عارفين. tab page color sub space leaving menu. طب تعال upper نجرب white كده. background black text 1 lighter 35. تعال نجرب كده. ادي انت leaving menu bar print view. اتطبق ولا ما اتطبقش؟ اتطبقت صح؟ اهو الحمد لله كده جاوبت عليك يا بسام. بص واحده بتشوف اهي الحمد لله. ردي بتشوف خالص يعني اتطبق خالص يعني الحمد لله. انا عشان كده جربتها على لون يكون واضح لون الاسود كده الشاشه اسودت. الكلام الكلام اسود بس ما المفروض انت غيرتي خلفيه الصفحه تغير حضرتك لون الخط بقى. لا هو الكلام اوريدي لونه الافتراضي اسود. احنا لعبنا في لون الخط اللي كتبناه. احنا لعبنا ما لعبناش. بالتالي انت هتغير لون الخلفيه لازم حضرتك تغير لون الخط يكون متوافق مع الخلفيه. على فكره اكتر حاجه تستفز المبصر انكم تعملوا له الخلفيه سوداء والكتابه بيضاء. ناس كتير قالت لي بيستفزهم الموضوع ده. نعم في سؤال تاني. بسام بيقول لك هو يعني هو بيتكلم علشان لو يعني في حاجه ما شابه كده في الامتحان. بس حاجه ما شابه كده في الامتحان يا جدعان مش عايزكم تقلقوا والله من فكره الامتحان. ما تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش. انا عندي مش بيعمل الهيدنج لحد دلوقتي. مش بيعمل ايه الهيدنج يعني لو انا عملته وما اتطبقش يبقى اسالني بقى انت عملت ازاي. لا هبص على اللاب بتاعك. انا هشوف اللاب بتاعك النهارده قبل الامتحان. هشوف لابك قبل الامتحان ولو اتطبق معايا يبقى لعب في المستخدم. بسام بيقول لك يبقى انا مستفز. ايه على موضوع الابيض والاسود. لا شكل بسام بيعملها في خلق الله كتير. لا اصل هي الفكره بالنسبه لضعاف البصر شويه او اللي بيبقى عندهم شبه بقايا كده بتبقى بقايا كده يعني بالنسبه لهم لما بيبقى الباك جراوند سودا والحروف بيضه بيقدروا يشوفوا شكل الحرف شويه. فبالنسبه للي عنده بقايا بتبقى الموضوع ده مريح جدا. بس بجد ناس كتير قالوا لي على الموضوع ده مستفز. اعملوه يا جماعه مفيش مشاكل عادي. اعملوه. كونك مستفز يا بسام خليك عيش. مش عارف. طب ايه رايك اعمل لك البيج كلر سودا والكتابه سودا وتعيش انت يعني. هو كده تعيش انت خالص يعني. طيب خلينا ايه ارجع لك الصفحه بيضه هي عشان ما تبقاش مستفزه بالنسبه لك. عملنا اندو تمام. على فكره لو انا قلت ما علينا المهم. طيب دي فكره البيج كلر بتلون الصفحه كلها تمام. طيب نكمل في ديزاين. ribbon upper ribbon tab effect sub menu tab page color sub menu دي بيج كلر. بص بقى tab page borders dot dot dot button. شفت لو كنت صبرت بيج بوردرز دوت دوت دوت. اطارات الصفحه. اطارات الصفحه غير المارجنز اللي احنا جايين لها كمان شويه اللي هي الهوامش. اطارات الصفحه يقصد بيها الاطارات اللي زي اللي جبناها من البوردر اللي كانت في الهوم بالظبط تمام. وهتفتح على دوت دوت دوت على شكل النسق بتاع ال 2003 اللي هو لو انا عايز اعمل اطارات داخل الصفحه داخل الكلام يعني او كده تمام. عشان المارجنز اللي هي الهوامش دي بتبقى الاطارات المحيطه بالصفحه من بره عشان بس ما نخلطش قبل ما نروح عشان نبقى فاهمين الدنيا تمام. طب بما اننا خدنا موضوع البوردر ده قبل كده هنمشي. tab leaving menus collapse. خلص الديزاين. خلص كلها مكرره. escape انا قلت ايه هي كلها مكرره ومش مكرره. مكرره بمعنى ان نفس محتويات قائمه هوم تقريبا مش مكرره في فكره ان هي بتديكي قوالب جاهزه. يعني الفكره ان انت من هون بتعملي الموضوع على ايدك، بتبني بنا على ايدك. في ديزاين انت بتختاري حاجات جاهزه تطبقيها ومسموح لك بالتعديل عليها طبعا، بس الفكره ان انت ما بتبنيش الفكره ايه من البدايه. زائد طبعا ان فكره البيج باك جراوند والبيج كولر دي مش مكرره، دي جديده هنا. تمام. طيب دي فكره القايمه بتاعه ديزاين. خلينا نشوف بيج لي اوت upper ribbon design tab اللي هي كانت الاساس. page layout tab اهي بيج لي اوت، تخطيط الصفحه. خلاص نعم. تمام. يبقى بسام كان بيقول ان المشكله كانت عنده لانه كان اصلا بيستخدم الجهاز. ده عامل الخلف عامل اللون العام بتاع الجهاز اسود. لا تمام كده، ممكن فعلا تسبب معاك مشكله. تمام. لا هو كده لما رجعه للاساس وللون الطبيعي الابيض فالدنيا ظبطت. تمام يا بسام، مشكور. وعلى فكره يعني المشكله اللي قابلت بسام اضافت لنا ملحوظه حلوه. لا تمام تمام. لا هي بصراحة مشاركات بسام كلها قيمة من أول التدريب يعني بجد. لا مشاركات قيمة جدا يعني. طيب بيج لي اوت تخطيط الصفحة. نمشي تاب بقى. تاب منيو لور ريبون بيج سيت اب جروب بوكس مارجن سب منيو. شفتوا الجروب بوكس ده اسمه ايه؟ بيج سيت اب، إعداد الصفحة. تمام؟ بيج سيت اب اعداد مارجن سب منيو الصفحه. اول حاجه بيقول لي ايه؟ مارجنز سب منيو. كلمه مارجن هامش. تمام. فانا بيقول لي ايه؟ مارجنز سب منيو، هوامش قائمه فرعيه. تمام. طيب تعالوا نفتح بقى السب منيو. كالعاده هنلاقي قوالب جاهزه، وكالعاده هنلاقي الديالوج اللي انا ممكن اعد منه الموضوع بشكل يدوي، اللي هو بيديني شكل النسق بتاع المارجنز اللي هو الالفين وكام وتلاتة. وبرضو هنا زي ما قلت في التيبل الشكل بتاع الفين وتلاتة بتحكم فيه اكتر، هنا في المارجنز هقول نفس الكلام، الشكل بتاع الالفين وتلاتة بيتم التحكم فيه ايه اكتر. تعالوا نفتح ونشوف. هنفتح السب منيو space lower ribbon page setup group box margins group box normal top 2.54 centimeters bottom 2.54 centimeters left 3.18 centimeters right 3.18 centimeters 1 of 5 left. ايه الرط ده كله بقى؟ فهمتوا حاجه؟ انا فهمت. انت فهمت؟ فهمت ايه بقى؟ بيتكلم على الهواء مش على اليمين والشمال. هو قال ان الشكل الاولاني ده شكل نورمال، هواء مش عاديه، وقال لنا التوب هيبقى على مساحه كام والبوتوم على مساحه كام والليفت على مساحه كام والرايت على مساحه كام. يعني قال الاربع هوامش اللي هيتضافوا هيبقوا على مساحه كام، بس قال هيبقى شكلهم نورمال ما فهمش اي يعني عاديين، اطار عادي اللي هو ايه. لا مش حاجات تفهم حاجه عاديه، بالعكس انت يعني ما هو التركيز مع الناطق ده بيفهم الواحد. لا هو مش معنى نورمال ان هو يعني تقلل من شأنه، هو بيقول لك لو انت عايز مش عايز يعني مش عايز زخرفه في الاطار في الهوامش او حاجه زي كده فانت هتضيف ده. هو انتوا ليه بتفهموا كلمه نورمال دي اللي هي شتيمه يعني؟ لا بالظبط. لا ماشي ده كويس. طيب ننزل سهم. narrow top 1.27 centimeters bottom 1.27 centimeters left 1.27 centimeters right 1.27 centimeters. ده شكل هوامش اسمه ميرور. ميرور ايه؟ هو اسم الشكل ميرور، ما اعرفش شكله بقى عامل ازاي. مارو ايه؟ نارو. لا يبقى انا يبقى النطق خدعني. N A R R O W. تمام. نارو ايه؟ في بيج لي اوت يا امل، انت اللي بفصل منك وشغلتي تاني انا خدت بالي. في بيج لي اوت في اول واحده اللي هي مارجن سب منيو. ربنا يكون في عونك مع اللي بالنهارده. تمام. طيب نارو ديت اللي هي هوامش ضيقه، وفعلا انتوا لو تلاحظوا المسافه ما بين النورمال والنارو دوت النص بالفعل يعني احنا كنا فوق 2.25 هنا 1.27 يعني قل تقريبا بنسبة يعني قل 8 2.54 فوق. طب لحظة كده انا متهيألي normal top 2.54 centimeters. 54 والله تمام يبقى النارو دوت نص النورمال بالضبط. narrow top 1 point. تمام. moderate top 2 point. modern. moderate top 2.54 centimeters bottom 2.54 centimeters left 1.91 centimeters right 1.91 centimeters. ده مدينا هوامش مستطيلة شكل مستطيل لاني او مدريت. m o d e r a t e space. مدر... النطق بيشتغلنا ماشي مدر تمام هو عشان ماشي عشان شبك الكلام في بعض. تمام. الهوامش اللي فوق وتحت مقاساتها غير اللي على اليمين والشمال. اللي فوق وتحت على 2.54 واليمين والشمال على ايه 1.91. اللي جاي هيكون اللي فوق اصغر. نشوف بقى wide top 2.54 centimeters bottom 2.54 centimeters left 5.08 centimeters right 5.08 centimeters. لا هو اسمه وايد اصلا يعني اللي هو ايه عريض. الهوامش دي عريض طبعا دي القوالب الجاهزه اللي احنا تعودنا نشوفها. وايد اللي هو العريض. تمام. طبعا زي ما يعني زي ما هنسمع الارقام الفكره ان اللي هناك او اللي يمين وشمال اعرض من فوق وتحت يعني جايه بالعرض. تمام. ننزل mirror top 2.54 centimeters bottom 2.54 centimeters inside 3.18 centimeters outside 2.54 centimeters 5 of 5 inside و outside ده متداخل ولا ايه ها ايه. طب ما انا بقى معايا تمام. ده زي ما يكون يعني ايه هوامش متداخله داخل يعني داخل الصفحه شويه. تمام. menu upper ribbon وكانها صفحتين في بعض. يعني مثلا زي لو تعمل صفحه وش يعني وشين قصاد بعض. اللي هي الطباعه المزدوجه. ايوه بالظبط. تمام. شوفوا بقى اللي جايه menu leaving menus custom margins dot dot dot to move custom margins. هي دي اللي احنا قلنا عليها ان احنا بنعمل الحاجه بايدينا بقى. تمام. وهي اللي بتفتح لي النسق او الشكل بتاع ال 2003 واختصارا بتتفتح alt p m a alt p m a. طب ما تيجوا نسمعها يمكن انا غلطان. لا اله الا الله. to move through items press up or down arrow alt followed by p m a اهو alt p طبعا alt follow by بالتتابع alt p m a. لا ما هو من ايه مش يعني غلط اذا كان كده ماشي يبقى انا غلطان يا باشا. تمام. جايبه هو هنا في اللي بره جايب لك حاجات جاهزه. تمام. زي فكره البريسيتس فعلا. انما اللي احنا هنعمله بايدينا بقى انت سيادتك ترقمي براحتك. طب ما تيجي نفتح ونشوف. احنا كده هنفتح ونشوف. مسطره space menu page setup dialog margins page margins top edit spin box 2.54 سنتيمتر. اداني اهو الهامش الاعلى كده. هو قال لي ايه top edit spin box. هيتحكم دلوقتي في ايه في الهامش الاعلى. طبعا ممكن اتحرك بالاسهم وممكن اكتب ايه رقم مباشر خلاص عشان اتحكم في ايه في الهامش الاعلى فقط. طب خلصت تحكم في الهامش الاعلى عايز اجيب الهامش اللي بعديه tab bottom edit spin box 2.54 centimeters الهامش الاسفل وبرضه يعامل بنفس الطريقه اما اسهم واما كتابه بالارقام. بعديه tab left edit spin box 3.17 centimeters الهامش الشمال برضه نفس المعامله كتابه او اسهم tab right edit spin box 3.17 centimeters. تمام. to set برضه نفس ايه الوضع. طب كده الاربع هوامش خلصوا. في حاجة تاني في الديالوج ده ولا مفيش؟ تعالوا نشوف. tab gutter edit spin box 0 centimeters. gutter لا gutter مش قطر. لا gutter غير لا غير جيتار. لا سمعتها ايه؟ جالر لا لا هو جتر. لا جتر ادي السبيلنج اهو كمان عشان برضو يكون G-U-T-T-E-R: ده اتنين تي مش تي واحدة. نعم. الاخ احمد مينا بيقول سؤال. اتفضل. السنتيات هي البعد عن نهاية الصفحة ام البعد عن الكلام؟ ردت انت اللي ردت ما سمعش. لا عن نهاية الصفحة. نعم. ما الفرق بين الهامش اللي فوق واللي تحت الهيدر يعني من حيث الكلام اللي هيتكتب فيه؟ لا دي مش هوامش كتابه يا حنفي. دي يعني ما ينفعش اكتب في الهامش ده؟ ايه؟ لا لما هتيجي تكتب هيبقى حاجه تانية. لما اجي اكتب هيبقى ازاي؟ هيفتح لك الهيدر والفودر ساعتها بقى ايه؟ يمين وشمال. لا يمين وشمال هيبقى زي ما هو. انت ممكن تعمل هوامش بعد الهيدر والفودر كمان. تمام؟ الهيدر والفودر حاجه. لا الهوامش دي اللي هي زي يعني عارف تكتبي من يعني يعني سؤال الكلام هيبقى على حدود الصفحه خالص. الهوامش دي هي فكره ايه؟ ان انت بتحددي نهايه الصفحه من حدود حدود الصفحه من الاربع اتجاهات عشان تحددي بدايه الصفحه ونهايتها. الجتر ده بقى فكرته ده اللي بيسموه هامش التدبيث. هامش التدبيث. وضحت كده يا حنفي الفكره معاك؟ اه. هامش التدبيث ده ايه بقى؟ هامش التدبيث ده المفروض بيتحط على مساحة معينة عشان اللي بيدبث الورق بعد الطباعة يدبث قبل الهامش ده، يحط الدبوث قبل الهامش ده عشان فكرة ان الدبوث يتدبث ويجي ياخد جزء من الكلام اللي في السطر الاول فوق ما تحصلش. تمام؟ فكرة ان يعني حتى التدبيث عملوا له هامش عشان خاطر فكرة ان لما الصفحة لما الورق يتدبث في بعضيه الكلام ما يختفيش. واضح؟ اه لا لا في الدنيا تمام في الوورد جدا جدا. ايه؟ طب نبقى نروح نتقدم له بعد حبيته خلاص؟ طيب نشوف اللي بعديه بقى. تاب جتر بوزيشن. جتر بوزيشن رايت تو تشينج. دي بقى مراعاة لإيه؟ مراعاة لفكرة أنا هدبس نظام كتاب ولا نظام مذكرة؟ ولو كتاب، آه طبعًا، ولو كتاب هيتدبس من اليمين ولا من الشمال؟ تمام؟ آه، يعني هو هنا، نعم، جتر بوزيشن. تمام؟ جتر بوزيشن أهو وضعية هامش التدبيث هتكون منين؟ طبعًا هو هنا عامله باي ديفولت رايت لأن إحنا كاتبين نص إيه؟ عربي. فهو فهم وعمل لنا الهامش رايت هيطبع نظام ايه؟ اه لا لا ما شاء الله عليه فطن. خلاص. طيب في غير الرايت توب من فوق نظام ايه؟ مذكره. طب غيره ليفت شمال كتابه من الشمال لليمين او كتاب انجليش من الشمال لليمين وبس على كده. طبعا ما جابش بوتوم. في حد هيدبس ورق من تحت؟ طب امسك المذكره اعملها كده يعني مش ايه؟ لا بعملها الامان يا سيدي. ايه هي كل فهمها على فكره. ايه لا الكتب اللي بتدبس من النص دي الطباعه المزدوجه وبرضه بتتحكمي فيها ان كنت همشي التدبيس هيكون يمين او شمال يعني اتجاه كتابتك هيكون ايه. اللي مش قصدك الدبوس اللي بيبقى من النص والورقه بتبقى مطبعه وش يعني وشين كده او كده. الكتاب بيتدبس كده اه بس برضه بيتحكم فيه مين او شمال. هو يا بنتي ما هو يعني ساعتها بيبقى انا بدبس الورق بتاعي من تحت الكتاب ده من اليمين. تمام. ما هو فوق وتحت يا اشرف يمينك ولا شمالك؟ لا فوق بدبس. ولا انت بتدبس فوق يمين وتحت شمال عشان ما يتفتحش. ما شاء الله. لا ده هو بيدبس كده الكتاب عشان يدبس نفسه انه ما يفتحوش. تمام. طيب يعني ادي الفكره بقى في موضوع الجتر بوزيشن. وضحت؟ وضحت. نمشي تاب ونشوف ايه كمان ممكن نظبطه في الصفحه قبل الطباعه. ايه مش قلت لك هتتحكمي في الفايل بتاعك؟ اتفضل. من منك انت. هو حضرتك في يعني في الاخر هتطبع ولا ايه؟ في الاخر هتطبع ولا هتسلمنا للطبع احنا نتصرف ازاي؟ هتطبع ولا هنسلمك؟ لا طبعا في هنعمل حاجات قبل ما نطبع يعني. طبعا وهعلمك تطبع. وهتطبع ايه؟ هات لي برينتر واطبع لك. برينتر ايه؟ البرينتر موجودة هنا؟ طبعا. نجرب عليها. لا والله. اشرف هي كلمة ما تقالتش من أول الكرسي على الهواء يا أشرف، بس بتتقال في كل تدريب. يجيدك يا أشرف. يلا. لا يجيدك ديت اللي هي يولع فيك يعني عشان اللي ما فهمهاش. يقيدك. لا يقيدك يقيدك. بس الصعيدي. يجيدك يا أشرف. طبعا بتوع أصوت وبتوع هنا لقطوها وش. يلا يلا. لا لا لا يجيدك مش لا يجدك اللي هي فايند. لا يجيدك اللي هي فاير فاير يو. تمام. يلا بينا يلا بينا. نمشي تاب. Gutter position. احنا gutter position لسه. Tab. Orientation. Portrait radio button checked. To change. الorientation على فكرة أنا هقولها دلوقتي، بس إحنا عندنا إمكانية إن إحنا نتحكم فيها من برة، من البيج من البيج لاي أوت من برة. الأورينتيشن دي معناها الورقة هتطبع أفقي ولا رأسي. الدوران. تمام؟ الأورينتيشن دي اللي هي مقصود بها فعلا فكرة الروتيت الدوران. تمام؟ الورقة هتطبع بشكل أفقي. حد ما مش متخيل فكرة الأفقي من الرأسي؟ ولا عارفينها؟ ها؟ ورا؟ اللي بيتكتكلي بالماوس على الشمال. ايه الاخبار؟ لا انا ما قلتش انا ما شاورتش والله. انا ما شاورتش. وقال يعني لو شاورت كان هيشوف الاشاره. تمام. طب افقي او راسي، فكره الافقي او الراسي ان هو هطبع الورقه. تمام. راسي يعني مطبوعه بشكل راسي، الاسطر واخده الورقه بالطول يعني واخدها كده من فوقها لتحتها والورقه طويله طول، او الاسطر هتبقى مطبوعه واخده يعني واخده مساحه الورقه بالعرض، الورقه بالعرض والاسطر نازل تحت كده بالعرض. طبعا ممكن حد يكون مثلا عامل فيك يعني بيأثر معاك ولا حاجه وراح قال لك الموضوع تيجي تطبع ما تعرفش انت لا هو الفكره لا هو الفكره على فكره ان ده ليه استخدامه وده ليه استخدامه. تمام. يعني الفكره ان انا لو بطبع سيرتيفيكيت او شهاده بطبعها افق وبطبعها بورتريت او بطبعها لاندسكيب اللي هي افقي. تمام. مثلا شهاده بتطبع لاندسكيب اللي هي الافقي. تمام. في حاجات تاني بتطبع افقي برضو من هذا يعني من الانواع دي. انا مره جت لي ورقه امتحان افقي. امتى ده؟ وانت في الجامعه؟ انت استني بس، انت كنت ازهر صح؟ ها؟ لا طبيعي. عادي. مع جامعه الازهر مش هتقدر تغمض عينيك. والله لا هي ساعات الورقه بتبقى افقي مقسومه صفحتين قصاد بعض. ماليش. بيخترعوا لنا ما علينا. ايه الرسائل؟ لا انا ما قلتش. قول انت بقى. لا انا لا انا ما قلتش والله. الرسائل؟ لا مش عارفه. الرسائل زي ايه؟ لا لا انا قلت الشهادات. لا انا قلت الشهادات. تمام. لا انا قلت فكره الشهاده نفسها بتطبع افقي، انما لا الرساله بتبقى كورقه مطبوعه عادي، فانت بتطبعي زي كتاب او حاجه زي كده فبتبقى رأسي. لا دي طباعه عاديه. تمام. لا انا فكرتك انت بتضيف اضافه يعني فانا كنت جاي لك. تمام. طيب مين اللي بيتنطط بالانفيديا هنا ده؟ هاندي فريهك عالي. طيب طيب فكره الاورينتيشن بقى. تاب مالتيبل بيجز كومبو بوكس نورمال ميرر مارجنز تو تشينج ذس. ايوه مالتيبل بيجز اللي هو ايه بقى؟ تعالوا نشوف. Two pages per sheet. طباعة. Book fold. لا هنا بقى طريقة الطباعة نفسها هتكون ايه؟ تمام؟ مش لما غيرت لك الطريقة؟ تمام. طريقه الطباعه هطبع ازاي اهو اللي كانوا بيتكلموا على فكره طباعه الصفحه المزدوجه والكتاب والكلام ده كله تمام. تعالوا نشوف دي الطريقه طبعا اللي واقف عليها الاولانيه ديت هي الطريقه ايه mirror margins 2 of 5 دي اللي هي ايه الطبيعيه normal normal اللي هي ايه العاديه mirror margins mirror margins narrow margins اللي هي ايه طبعا ضيق الهوامش. بعد كده 2 pages per sheet 2 pages per sheet تمام. ايه دول اللي هم الصفحتين قصاد بعض صح. تم انت فيديني على طول بالمصر 2 pages per sheet اللي هي ايه ورقتين في الصفحه يعني الصفحه ورق تستوعب تاخد صفحتين قصاد بعض ايه وورد. مفهومه الفكره؟ طيب ننزل بقى book fold book fold فكره صفحتين قصاد بعض بس دي بس الاختلاف ما بين دي وما بين اللي قبلها ايه بقى طباعه نظام كتاب. عارفين نظام الكتاب نظام الكتاب بس يا ريت تركزوا معايا عشان ما انتهش من بعض ما انا وانا هقول ايه يعني انا فكرتك هكمل على سن الناس فاهم نظام الكتاب لا لا لا بقول نركز مع بعض عشان لما هقول النظام ايه ايه انا في اللي هي مالتيبل بيجز تمام ونزلت بالسهم وصلت لحد حاجه اسمها بوك فولد تمام. طيب نظام الكتاب يا جماعه ان اول صفحه بالكتاب بتبقى الورقه طبعا الكتاب لو اي حد بيفتح كتاب بيلاقيه متدبس من النص زي ما كانت بتقول شيماء من شويه تمام. اول صفحه في الكتاب الطباعه اللي بتكون قصادها في الورقه المقابله ليها بتكون اخر صفحه في الكتاب تمام. وتاني صفحه بتكون في الصفحه ما قبل الاخيره تمام. وهكذا وهكذا لحد ما نوصل للصفحتين اللي في النص بيكونوا ايه هما اللي قصاد بعض تمام. اه لا انت بتكتبه عادي انت بتكتبه عادي وبعدين بتدوله هيطبع على هيئه ايه عشان بعد الطباعه بيتم التدبيس. اه نعم اه هامش للتخريج في الحديث بحيث يكون نص الحديث في الصفحة وتخريجه في الهامش مثل الكتب. وكيف نرى الهامش واحد او اثنين وهكذا هو بس يعني ايه الحديث وتخريج لا انا فاهم لا نص الحديث اللي هو النص اللي احنا بنعرفه تخريج الحديث اللي هو رواه فلان عن فلان عن فلان تمام. ده السؤال ده أزهري السؤال من صالح بس وش أنا عارف السؤال ده أزهري قولي بقى الفكرة هو بيبقى مثلا لو هو على قصده يبقى الحديث في يعني الفكرة في مكان الكتابة عادي الهامش اللي انت الحديث في مكان الكتابة الهامش مثلا اللي هو رواه فلان أو فلان اللي هي بتتكتب فيه زي ملحوظة ممكن في ممكن يكون في الفوتر وممكن ياخد خط عادي ويكتب التخريج ما هنا بقوله ممكن يعني يحطه في الفوتر تمام. طيب ارجع لفاطمة هتقول حاجة برضه فكرة الهامش لا جايلي كان عشان المايك معلش هو الحديث بيبقى في سياق النص عادي وفي علامة او رقم بيشير للتخريج بتاعه بقى اللي في الهامش اللي في اخر الصفحة فهو اكيد بيسأل يعمل ده ازاي ان الحديث يعني الحديث مكتوبه في النص عادي وفي رقم او علامة بتعرفه ان ده هنتكلم عنه في الهامش في اخر الصفحة تمام. عن تجربة بقى انا عملتها في موضوع في كتابة ابحاث فكرة اني لو انا كتبت لو انا جيت عايز اعمل موضوع الهامش انا كنت بعمل موضوع الهامش ده في نهاية كل صفحة عشان اكتب فيه المصادر اللي كتب فيها الكلام في الصفحة دي تمام. انا البحث اللي كنت بعمله كان بحث قانوني او كنت بكتبه مش بعمله عشان بس الكلام يكون دقيق. البحث اللي كنت بكتبه كان بحث خاص بماجستير قانون تمام. فلما كنا بنيجي نعمل هامش ممكن يتعمل يدوي بطريقة سهلة جدا ان احنا بنضغط كذا علامة داش ورا بعض اللي هي الشرطة شرطة فهو على الورد بيفهم وبياخد شكل الهامش وتحتيه على طول ابدأ اكتب الكلام اللي انا عايزه سواء كان مصادر سواء كان تخريج سواء كان كذا سواء كان كذا ده بيبقى الهامش اللي بيتعمل المقصود بيه اكتب فيه الحاجات دي مظبوط كده. ممكن يعني في كذا حل على فكره في كذا ده حل من ضمن وسهل جدا يعني. نعمل سبليت للصفحه نفسها. اه يعني ممكن نعمل في درو في درو تيبل. لا درو مي بس التولت درو اللي هي بتحول المؤشر لقلم. ها شكر الله سعيك مع نفسك يا اماني. اه هو الحل اللي انا بقوله لك ده يمكن حل مكفوفيني حلو ينفع تمام. لا وعلى فكره والله مش بيخل بالشكل، لا بيطلع الشكل كانه هامش بالف... يعني مش كانه هو بالفعل اتعمل هامش. الداش بنعملها كذا بعض كذا يعني بتضغط كذا داش ورا بعض فهي بتمد نفسها وبتعمل الشكل الهامش. تحتها بقى على طول ابدا ان انا ايه اكتب، هو بيبقى الكلام كده على الهامش. ايه بتاخدي انتر وبتكتبي عادي. اه يعني بعد ما بتعملي الداش داش دي ورا بعضيها تعملي انتر وبتكتبي كده كتابتك بتبقى ملحقه بالهامش. تمام يا استاذه امينه. اه جميل قوي السؤال ده صالح. كمان؟ اه طيب تطبيق ذلك عمليا اذا امكن للاهميه لو سمحت. لا هو هل ممكن تطبيق ذلك عمليا؟ هو ممكن ماشي، ولكن انت يعني كقارئ وهقراه عليك دلوقتي انت هتسمعه كانه جزء من الصفحه، لكن شكل طباعته هو اللي هيكون هامش، لكن سيادتك هتسمعه كجزء من محتوى الصفحه. طب هو اعتقد لو اتبع ما تقوله يوصل لل... اه لا هو يتبع الخطوات وان شاء الله يوصل بالسلامه. فاطمة هل لديك جديد؟ لا اجيلك الاول عشان هو الصوت من بعد ما بيوصلش صوت القاعة، فانا عشان بس كله يبقى معانا. كنت بقول ان احنا لازم نراعي واحنا بنكتب الهامش في اخر الصفحة ان انا الصفحة ما تنتهيش وابدأ في التانية وانا مش اخده بالي، لازم يكون كويس وهو بيتابع وبينسق يشوف ان الهامش في نفس الصفحة اللي هو عاوزها في اخر الصفحة، ما تدخلش في صفحة جديدة. تمام. بيج بريك بقى مش كده عشان يدخل صفحه جديده بالظبط. بعد كده يعمل بيج بريك بقى على طول، يعني في نهايه يعني لما يعمل الهامش ويكتب مصادره وحاجاته بعد ما يخلص يروح عامل كنترول انتر ينزل بقى بالجديد على طول. تمام. ايوه محمد. لا مش محمد، عمرو. مين عمرو؟ اه عمرو. ايوه عمرو. لما بيجي على الشمال بنوصل الهامش تحت لما باجي انزل بعمل سهم مثلا شمال فبيجيب لي خط سفلي. فممكن نستخدم خط سفلي بدل حته الشرطه اللي هي لا بص الشامله بيئه مختلفه تماما عن الوورد. تمام. موضوع المكتبه الشامله دي بيئه مختلفه وتصميم مختلف خالص عن الوورد. تمام. ما جربتهاش ما اكذبش عليك، فبالتالي انا ما اعرفش هل هتكون ايه هتكون عامله ازاي ما اعرفش. فانا عن نفسي نقلت تجربتي اللي هي العمليه في الموضوع. تمام. سؤال عندك يا اشرف جاي لك عشان جاي من اخر القاعه هناك. وصلنا الحمد لله. اه سوري استاذ سميه عيد يعني من فضلك قاعد النقطه الاخيره دي يعني هتكتب صوره من الشرط من الداشات ولا ايه بالظبط؟ بالظبط. اه كذا داش هيتكتب ورا بعض فهياخدوا شكل الهامش. طيب. بالفعل اكتبه الداش ده كتبته خلاص عمل هامش تحت وفوق؟ لا تحت. لا. عمل هامش مكانه. ده اللي هو بيسموه يا حنفي هامش الكتابه في نص الصفحه يعني. ايه يعني ممكن اعمله اعمل داش في حنفي هو تنسيقيا اسمعني بس الهامش ده بيتكتب عشان يتحط تحتيه ايه زي تخريج حديث زي مصادر الكتابات بتاعتك زي ملحوظة أخيرة زي كده اللي هو بيبقى دايما آخر سطرين يعني إيه بيلحق الهامش ده آخر سطرين ثلاثة قبل نهاية الصفحة. تمام. بس ده تنسيقيا مقفول. لا مش مقفول. إيه لا انتر لأنك يعني بتبدأ جديد بعد الهامش بتبدأ جديد. تمام. تمام. لا الفكره احنا في فرق بين هامش الكتابه وبين الهوامش كاطار بيلف الصفحه وبيحددها لك. تمام. استاذه سميه وهل يمكنني كتابته في الاخير؟ ايه في الاخير؟ لا مش عارف يعني. لا هو النص نصا جايه بتقول ايه وهل يمكنني كتابته في الاخير؟ كتابته في الاخير. لا وضحي لا لا هو لا ما هو حضر هو السؤال انا مش واضح بالنسبه لي فيا ريت يعني لو حضرتك يعني ايه تديني توضيح اكتر. انا بعتذر شديد الاعتذار. ايوه يا شيماء والله. عشان تكتب الكلام اللي تحت الهامش هتعمل انتر ليه؟ ما انت هتعمل شيفت انتر. لا حضرتك مش ده نهايه الفقره نفسها. بصي الانتر الانتر بتخلي اول ما تضغطي انتر بعد الكام داش دول هو على طول تلقائي بيروح مرسوم هامش بيقفله ياخد شكل الهامش على طول وتروحي كاتبه هو خلاص فهم ان ده هامش وان الكلام اللي جاي بعديه بتاعه. طيب استاذ صالح ابو سلامه ايوه تعالى. طيب هل يكون الترقيم في كل الصفحات ام كل صفحه تاخذ ترقيم مستقل بالنسبه لايه للهامش على التي قبلها؟ بمعنى الصفحه فيها 1.2.3 الصفحه التي بعدها هل نعيد الترقيم من البدايه ام نكمل؟ لا ده حسب موضوع بحثك ده بيعتمد على حسب ترتيبك انت لبحثك عامل ازاي. ايه لا عن يعني ترقيم عن ترقيم العناصر او عن ترقيم العناصر داخل الهامش يعني انا بالضبط كده هو غالبا بيبقى من صفحة لصفحة بس يعني على حسب بقى ترتيبك انت في الفصول بتاعت البحث بتاعك. بس انا لما كنت شغال في البحث اللي بحكي لكم عليه ده كنا في كل صفحة بنرقم 1 2 3 وعلى حسب بقى كل مصدر من المصادر كل صفحة كانت بتاخد ترقيم مستقل. تقصد هو الداش الاولاني الخط الاولاني وبعدين بتكتب وبتاخد فاضل صفحات جديد وخلاص على كده لان دايما الهامش بيكون في نهايه الصفحه. لا هي ما بيتحطش بين خطين. لا تمام معاك ايه تاني؟ معايا استاذ مصطفى البحيري. ايوه فينك من الصبح يا مصطفى؟ سلم عليك. معلش يعني ريت تعرفه انت فين دلوقتي علشان الاي بي بتاعه ما كانش مولف على مصر. ما كانش مولف؟ ما كان مولف على فين؟ مع ان اليوتيوب شغال في كل حته. هو انت مربي الاي بي ده من زمان ولا لسه جايبه جديد؟ طيب على حسب. احنا مصطفى خلصنا قائمه انسيرت وخلصنا قائمه ديزاين ودلوقتي احنا في بيج لاي اوت في مارجنز سب منيو ودخلنا على حاجه اسمها كاستم مارجن ادخلها باختصار الت بي ام اي ومشينا بالتاب لحد حاجه اسمها مالتيبل بيجز تمام واحنا عند حاجه اسمها بوك فولد تمام. بس الاسئله اللي جايه بتتكلم عن هوامش الكتابه في الوقت الحالي عشان خاطر الناس يمكن تدخلت معها الامر ما بين الهوامش اللي بنعملها كاطار صفحه وهامش الكتابه. طيب. تمام عندك حاجه تانية؟ عندي استاذه رغده تقول لحضرتك هو انا لو عملت داش وخدت انتر هياخد سطر جديد صح؟ هياخد سطر جديد وهيدي رسمه الهامش وهيخلي ما يتبعه تبع الهامش. في كمال للسؤال؟ ايه في كمال للسؤال كده ولا انا جاوبته؟ في جاست ناو. لا خلاص كده جاست ناو. ايه خلاص خلاص كده. لا جاست انت على الفيس. ماشي ولا فضحتك انا وش؟ نعم غريب شويه كده. طب ما تصحى الاول وتسال ايه ايوه ايه ده انا حته بالظبط ده ايه ده انت في يعني فين حته في اسمها مالتيبل بيجز عند كلمة بوك فولد مش كم تاب كده كم تاب؟ لا ده والله سامحني ما بعدش. تمام؟ طيب طباعة الكتاب زي ما اتفقنا في شات جالك تمام؟ على سكايب في سكايب جالك تمام؟ اوكي خلاص طباعة الكتاب فهمناها هي بتبقى ازاي. احنا بنكتب مستندنا عادي جدا لكن لما بقول له اطبع لنظام كتاب هو بيفهم هيعمل ايه. خلاص حد شاف كتاب قبل كده ومسكه يعني وتعرف على نظام ترتيب الورق فيه عامل ازاي؟ برايل. ايه برايل؟ لا مش برايل. لا في البرايل نفس الفكرة؟ مش بالظبط. في المجلات مجلات الفجر مثلا انا مجلة الفجر شفتها واخدة نفس النسق او نفس الشكل اما وفي الكتب العادية كده. ايه انت وصلك الفكرة؟ ايوه لا انا بيبقى يعني هو عشان هو مش بيبقى مكتس يعني بس هو بيبقى مضموم لبعض وفي النص بيبقى فيه يعني عامله زي فرخ الورق اللي هو متن متن نصين تمام يبقى على الدفتر طب ماشي نعم تعالى يا مستر تعالى يا مستر استاذ صالح ابو سلامة يقول لك استاذ صالح ابو سلامة يقول لك هل يمكنني جعل النص بلون بلون والهامش يعني الهامش بالتخريج بلون اخر تلقائيا تلقائيا ها بتقول ايه عايز تلقائي ممكن يتعمل تلقائي لا هي الفكره ان انت ممكن تاخد نسخ للتنسيق وتخليه معاك للهوامش يعني تنسق هامش وبعد كده تاخد كوبي فورمات وبعد كده انت بتكتب عادي خالص مفيش مشاكل واول ما تيجي تكتب هامش حط له التنسيق ده بس انما لا تلقائي لا ما فيش تمام يا اما انك انت تعمل بقى سيف للثيم للكرنت ثيم الحالي دوت وتحفظه كنموذج بحيث ان انت لما تيجي تكتب يخلي هو بقى عارف ان لما يكون في هامش يتعمل بكذا هامش يتعمل بكذا دوت في حاله ان انت بقى سيفت ده كنموذج عندك يتعمل في القوالب الجاهزه في حد بيحييك من القاعه بيقول لك تحيه ليك حد بيحييني من القاعه طيب لكم جميعا يعني. طب ده حنفي لا مش حنفي احمد راضي لا مش احمد امال مين احمد مش راضي امال مين هو ممكن هو واحد لا مش عارف ايه واحد بس الصراحه انا ما قابلتش افتح وانا من الاجهزه طيب طب خلاص افتن لي مين يا حنفي يا اسف حاضر طبعا هو عارف نفسه اكيد او عرفت نفسها طب خلاص مش انا خلاص المهم خلاص كلنا فهمنا فكرة الكتاب تمام انا في مجلات الفجر فكرة الكتاب يعني انا شفتها في مجلة الفجر عاملة نفس النظام بالظبط اما كانت بتجيلي مجلات الفجر كنت بلاقيها عاملة كده تمام ايه مجلة الفجر دي مجلة سعودية اشرف بتطبع من زمان قوي يعني ايه برايل تمام بس يعني لما كنت بقراها زمان كانت بتيجي فيها مواضيع لذيذه بصراحه رودي ماليش دعوه بالخطا ده سوري معلش هي اللي كاتبه كده على الفيس بتقول لحضرتك طب ما كده هيكون فوق الكلام مش جنبه لو اخذنا انتر بعد الداش شوفي يا استاذه رغده انا الفكره كلها في الوورد ان الوورد عنده بعض الحاجات هو بيعتبرها انها حاجات افتراضيه في الكتابه فبالتالي انت لما بتاخدي هامش لما بتاخدي الكام الكذا داش دول ورا بعض هو الوورد عنده نقطه ذكاء شويه فلما بناخد الهامش هو عارف ان الكلام اللي جاي تحتيه مرفق او تابع للهامش ده فبيعمله كلام هو دوت الكلام بتاع الهامش اللي انت كتبتيه هامش خاص بالكتابه نفس فكره بالظبط ان انا لما بكتب رقم واحد وداش وسبيس او مسافه بعديها بيحط لي حاجه اسمها سمارت تاج او اشاره ان انا اول ما اضغط انتر بعديها يروح مرقم بعديها 2 لوحده انتر تاني يرقم 3 لوحده وهكذا فالورد عنده بعض الافتراضيات كده كذكاء منه هو بيبقى عاملها بالشكل ده تمام فعشان كده بقول لحضرتك انك هتعملي انتر بعد الكام داش دول هو لوحده هياخد شكل الهامش من غير اي تدخل مننا تمام طيب عائق نفسي والله طيب دي ريفرس بوك فولد تمام ريفرس بوك فولد ده طبعا نوع اخر من طباعه ايه الكتب تمام طب خلينا على النورمال نورمال اللي هو ايه الطباعه العاديه اللي هي ورقه بورقتها يعني تاب ابلاي تو كومبو بوكس هول دوكيمنت ابلاي تو هتطبق اللي انت عملته ده على ايه هتطبق اللي انت عملته ده ايه على ايه طبعا في هول دوكيمنت ديت اللي هي ايه هتاخد المستند كله الاختيار اللي تحتيها this point forward من النقطه الحاليه لنهايه ايه المستند من النقطه الحاليه يعني من مكان وجود المؤشر لفين للاخر لا this point forward سوري معلش this point forward بتاخد الصفحه يعني الصفحه اللي فيها ايه المؤشر بس انا اسف معلش تمام يعني يا اما عندي المستند كله يا اما ايه الصف... this point forward اللي هي الصفحه اللي موجود فيها ايه المؤشر. خلاص اتفضل. لا هي مش معقده ولا حاجه والله، ممكن نجرب عادي وناخد راي الاخت اماني. حاضر. جاهزه يا اخت اماني؟ جاهزه يا حاجه. لا لا لا على فكره كتير عراضي والله. لا لا لا واحد يفتح له جهاز. افتحي نعم في ايه؟ الت كنترول ان. تمام في حاجه. اسكيب اسكيب. طيب تعالوا نعمل ايه؟ مركز رؤيه بالم اند انتر. ناخد كذا داش كده جيم. لا سوري معلش جيم. دا دا دا دا دا دا دا دا داش. كتبت كذا داش هم كتير وادي انتر. انتر كده ايه؟ هو اللي بيكتب ايه؟ خدت ايه بقى كده؟ خط كده. خدت خط اللي هو الهامش. ايوه تمام. تعالي بك... تعالي بقى هنكتب هنا بص انا هكتب اهو عشان تشوفوا بس ايه اللي انا عايز اقوله. ادي واحد واحد وادي داش سبيس. كتبت واحد و... تمام كده بقى خاصيه الترقيم التلقائي. تمام نكتب مثلا ايه؟ انت اسمك اماني ايه مثلا؟ اماني محمد. لا كفايه اماني محمد. الف ميم الف نون. مش بقدم لك انا في شغل. يا اماني ميم ح ميم دال محمد. والله ما مزعلك انت محمد. انت عامله لنا ميم ح ميم واو دال محمود. كفايه محمود خلاص. طيب بص اول ما هضغط انتر محمود انتر بلانك كده عمل اتنين تلقائي هتبان طبعا اول ما ايه ما اكتب. او يعني هي هتيجي مع القارئ على اول ما ايه اول ما اجي اكتب. خلاص هكتب اهو. حاضر هكتب اسم انا يا سيدي. ميم عين تاء زين معتز الف لام هاء الف دال ياء. خلاص الهادي مركز رؤية بالمجم اماني محمد. بصوا خدوا بالكم هو الهامش مش مقروء ولكن الهامش نفسه كخط مش هيقول داش داش داش داش ولا الكلام ده كله. هو معمول ولكن غير مقروء. ولكن الاثنين اللي مكتوبين من تحت سواء كانت اماني اماني محمد محمود. على فكره في مشكله في القراءه بتاعت الجوز ولكن هي بتظهر كانت عندي يعني. معتز الهادي ما جابش الترقيم ولكن الهامش موجود بترقيمه. تمام اشهد انت بقى انت هم عايزين ياخدوا راي الاخت اماني. هو على يعني فكره المعلومه دي انا اول مره اعرفها ان انت ما تعمل داش داش داش وبعدين انتر يعمل يدي خط ويعتبر ان هو هامش. انا كنت مفكره ان هو يعني انا بعملها بالشكل بايدي يعني مش بتفرق. فلان انا لقيت الفرق ان هو ما بتعمل داش وما بتنزل انتر بيتحول لخط ما بيبقاش داشات. لا ما بيتحول ما بيبقاش داشات هو بياخد خط هامش. ما انا عمال احكي فيه من بدري بالظبط كده. انا يعني انا فعلا عليك بس مش تمام. تمام يعني معلومه جديده ليكي. معلومه جديده ليا. تمام طب كويس يعني كده خد شكل الهامش والكلام دوت على الهامش هو موجود بالظبط صح بالظبط الحمد لله. تمام لكي يطمئن قلبك يا احمد يا منينة. تمام مركز مركز كده طيب نكمل بس في فكره الكاستم مارجن. معلش الت بي ان ام اي غلط يا باشا بس ثواني صح ايه هو انت غلطت في لا غلطت ثواني صح ده مش في ثواني ده حاجه مستر upper ribbon p m p n a page setup dialog عطيه الاختصار اتقال لحد دلوقتي 9 مرات الت بي ام اي النهارده سادس يوم ولسه بننبه على التليفونات. الت بي ام اي الت بي بي بي بي انا عارف بي تقيله هاه بالعربي في اكتر من كده. تالت زرار بعد الانتر وانت جاي من اليمين للشمال. نعم يا اسراء اتفضلي. ايه كنت لسه اقول ان على حرف الحرف. لا ما انا هعمل ايه ده انا شايف وهاخد بايدهم يا بنتي. المهم نمشي بقى بالتاب. تاب تاب multiple pages combo box nor tab mirror margins apply to combo box خلاص كده قلناها. نمشي تاب تاب apply to set as default button. الله يخلي ده احمد. تمام. طيب set as default اهي. set as default يعني خلي كل الاعدادات اللي انا ظبطتها دي كايه؟ apply to set as default كضبط افتراضي. تمام. في صوت من قدام وصوت من تمام. هدى اعصابك يا اشرف. اسخنك لا هي امل بتنقل حاجه على فلاشه المتدربين. تمام. فتقريبا الناطق ما فتحش على اللاب عندي فهي بتاخد راي اماني في حاجه عادي يعني ما تسخنوش انا عارف كل اللي بيحصل في القاعه جت استاذنت. المهم كمنظمه للموضوع فهي بتعمل ده. المهم ونمشي تاب تاب اوكي بتن اوكي عشان اسيف اعداداتي. خلاص مستر. نعم باسورد باسورد اللاب عندي مباشر كده. طيب كده ديالوج المارجنز في البيج سيت اب او في الهوامش خلص بقوالبه الجاهزه وبايه وباليدوي ان احنا نظبط هوامش يدويا. خلاص. طيب جهزوا التفصيل بالظبط يا حنفي. تمام. عرفنا فكره ان احنا نطبع او نعمل نظام طباعه كتاب او نعمل اورينتي اللي هي الافقي والراسي والكلام ده كله صح. طيب ما هو من قرهم يا بنتي. طيب هنكمل في بيج لاي اوت تاب كانسل. تمام. انا هكنسل بس ده برنت فيو ابر ريبون بيج لاي اوت. هكمل تاب. طبعا احنا اول حاجه كانت مارجنز اهي مارجن سب منيو عديناها. نمشي تاب. هدوء ورا لو سمحتوا. تاب اورينتيشن سب منيو طبعا اورينتيشن الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا بتيجي من البيج لاي اوت من بره. اختصارا لو مش عايز ادخل الدوشه اللي كانت دي كلها واعمل اورينتيشن على طول الت بي او. الت بي او بتفتح لي القايمه اللي بتخيرني ما بين بورتريت ولاندسكيب. خلاص. تمام. الت نفس اللي كانت هناك يا شيماء بالظبط. ولكن انت يعني لو انت مثلا مش عايزه تخش تظبطي هوامش ولا بتاع عايزه تعملي اورينتيشن على طول بدل ما تدخلي الدوشه اللي هناك دي كلها الت بي او بتفتح لك الاورينتيشن تظبطيها لوحدها. بس ادي الفكره خالص. تمام. خالص برضه. المهم طيب تاب تاب size sub menu size followed by PSZ size اللي هو الحجم حجم الورقة بقى اللي هتطبع. هطبع على ورقة قد ايه طبعا. تمام. وكل واحد حسب الاستخدام. تمام. size اختصارها alt follow by طبعا alt بالتتابع alt PSZ. تمام. alt PS for save ذات. نعم. شايفك اللي بتضحك. تمام. طيب هضغط عليها مصر عشان افتح الدروب داون او السب منيو بتاعتها. سبيس لوور ريبون بيج سيت اب جروب بوكس سايز جروب بوكس لتر. اول واحده لتر خطاب ورقه مناسبه ايه لخطاب. مصطفى عشان جه متاخر. لا الاورينتيشن يا مصطفى فكرتها ان انت بتطبع الورقه بشكل افقي ولا راسي. بورتريت اللي هي راسي ولاندسكيب اللي هي افقي. ايه زي فكره السكرين روتيشن. انت لو عملت السكرين روتيشن عندك اللي هي الدوران تشيكد. تمام. اللي هي تدوير الشاشه. ما انا والله معلش مش فاكر الترجمه العربي. تمام. اللي هي تدوير الشاشه اللي استخدمتها قبل كده بس قليل. تمام. فلما بتخلي الموبايل في ايدك ماسكه يعني بالعرض كده. تمام. بتلاقيه بيقول لك لاندسكيب بلاش يا سيدي ما تشغلش دوران الشاشه، افتح تطبيق فلوس مبصر هتلاقي الشاشه قلبت لوحدها لاندسكيب. تمام، او افتح الكاميرا هتلاقيها قلبت لاندسكيب. تمام، مثلا تخرج تلاقي الشاشه قالت لك بورتريت، يعني رجع رقص تاني. اه يا هي عفرتك لا لا هو دوران الشاشه بصراحه لا ممله بالنسبه لنا. تمام طيب خلاص، ادي السايز اهي بنختار منها لتر. طبعا بتبقى في احجام ومقاييس عالميه للورق دوت ومعروفه في كل الدنيا. تمام، اشهرهم الورق اللي احنا بنطبع عليه دوت اللي هو A4، الورق اللي احنا بنطبع عليه دوت اسمه A4. تمام، نعم، اللي A5 ده بص هي A3 في المقياس اكبر من A4، بتبقى اختلاف مقاييس وابعاد الورقه نفسها يا اشرف. طب تيجي نقرا، تعالى تعالى نقرا المقاييس بتاعه الورق نفسه. خلاص، تابلويد 2 of 10 27.94 سنتيمترز x 43.18 سنتيمترز to move. يعني مثلا الورقه ديت بيقول لك ايه، طول عرض 27 تقريبا في طول 43 سنتي مثلا. Legal 3 of 10 21.59 centimeters x 35.56 centimeters. ودي 21.35 اللي هي legal دي. Statement 4 of 10 13.97 centimeters x 21.59 centimeters. ودي 13 فوق 13 وكسور في 21 وايه وكسور برضو. Executive 5 of 10. طب تعالى نشوف الA3 بقى. A 3 اهي 6 of 10 29.7 centimeters x 42 centimeters to move. ديت 29 و6 من 10 في 42 دي اللي هي ايه A3. معايا اشرف؟ معايا؟ طيب اللي بعد كده A4 اللي هي بتاعتنا احنا. A4 7 of 10 21 centimeters x 29.7 centimeters. 21 في 29 و7 من 10. ايوه A3 شايفه كام؟ 29 في 42. اه تمام، طب وهكذا. طبعا كل ما هنزل هلاقي انواع ورق. تمام، ويعني الخبره في التعامل مع الطباعه بعد كده هتخلينا نقدر نعرف او نسال بتاع المكتبه دي حجمها ايه ودي حجمها ايه. هم بيبقوا عارفين بتوع المطابع الاحجام دي ومسمياتها قد ايه بالمقاييس اكتر مننا احنا كمستخدمين عاديين. احنا في العادي وفي الطبيعي والعادي جدا ان احنا دايما A4 وخلاص، يعني هو A4 بتاعنا العادي. حتى لما بنطبع برايل بنقطع الورق على A4 برضه. تمام، اه ده فعلا انا عن نفسي لما حبيت اكتب برايل الفتره اللي فاتت رحت قطعت ورق على A4، هو الوضع الطبيعي بتاعها. على فكره A4 في البرايل تقريبا 27 سطر تقريبا. ايه كان بتطلع معايا على المكتبه اللي فيه دي 27، ما اعرفش يبقى عندكم في سوهاج حنفي حراميه ورق. اه انا قلت السوهاجيه كلهم ناس زي الفل يعني. ممكن اه انا بكتبها اللي هي السطر البلاستيك العادي ده. اه هقول انت نعم ما بتعملش صح، يبقى كده ثبتت فكره ان السوهاج حراميه ورق. ننزل خلاص، دي فكره دي فكره البيج سايز او حجم الورقه. طيب اسكيب منيو نشوف ايه تاني ممكن يتعمل. تاب كولمز سب منيو اولت فولود باي بي جي. كولمز اللي هي ايه، أعمدة؟ لا مش جدول. Space. Lower ribbon. Page setup group box. Columns group box. 1. 1 of 5. Selected. To move. 2. 2 of 5. دي to بقى move. أشكال مش قايل عليها أي أسامي. ده بيبقى عبارة عن إيه بقى يا أماني؟ دي أعمدة أعمدة. لا استنى هجيلك من هنا. الكتابة نفسها عايزها إيه؟ 1 عمود واحد، 2 عمودين، 3 تلات عواميد. دي زي الجريدة كده. أه بس وصلت؟ اخرها خمسه ليفت ليفت اللي بعدها يعني عمود رفيع في على الشمال. يعني باسم مثلا الكتابه ايه تلت وتلتين. يعني عمود تلت وعمود تلتين. تمام رايت بقى الناحيه الثانيه. وصلت كده، دي فكره الكولمز اللي هي كتابه الاعمده كعمود بس في الورقه مش فكره جداول. تمام اسكيب طيب منيو بعد كده تاب بريكس سب منيو بريكس اللي هي بقى ايه؟ اللي هي الفواصل. تمام؟ space leaving menus ribbon column grid 2 3 text wrapping grid page grid 1 of 3 ايه هي حاجه زي كده. اه تمام. طب الفواصل هتبقى فواصل عايزينها ايه؟ column grid صفحات ولا فواصل اعمده text wrapping grid ولا text wrapping اللي هي ايه؟ التفاف النص. النص يعني التفاف النص اللي هو بيكمل يعني. اه لما يكون في صوره مثلا هو جايبها. لو في صوره جايبها لو في صوره في النص فبيبقى مثلا السطر اللي فوق السطور اللي فوقها كامله، السطور اللي جنبها بتبقى على قد الصوره، السطور اللي بعدها بتبقى كامله. يعني بيبقى بياخد الكلام بياخد وضع ايه على حسب الصوره محطوطه. بياخد الكلام على حسب الصوره. أوه. الفكره بقى لو خليناها بيج بياخد الكلام جنب الصوره. لا بيج اول واحده دي قسم الصفحه نصين. قسم الصفحه نصين، نص الصوره. لا مفيش فيها صور. كولم جريد انت بتقسم الكلام بقى بيج جريد بقى مش مش اعمده. اه كفاصل قسمها نصين. اه كولم جريد كولم عمود عمودين. اه دي بتبقى عمودين. الصفحه عمودين. الصفحه عمودين. تكست رابينج جريد دي اللي هي اللي انا شرحتها دلوقتي اللي هي الكلام اللي جوه الصوره بيخ. اه تمام. طيب ايه؟ لا لا دي غير فكره ساره شويه. تمام. اه اسكيب منيو صارت جاوبت عليها. تاب لاين نمبرز سب منيو لاين نمبرز. لاين نمبرز اللي هي ايه بقى؟ ترقيم الاسطر. سبيس ليفينج منيو بار نون تشيك. ترقيم ايه؟ الاسطر. كونتينوس نون تشيك نون طبعا هي اللي معمول عليها تشيك اللي هو ايه؟ احنا ما عندناش اسطر ايه؟ مترقمه. تمام. ايه كده؟ ما فيش اسطر. كونتينوس ريستارت ايتش بيج اولد فولو باي كونتينوس. كونتينوس اللي هو ايه؟ مستمر. يعني هيرقم الاسطر ككامل المستند بالكل كده. تمام. نعمل ايه بقى؟ ريستارت ايتش بيج ريستارت ايتش بيج يعني عند كل صفحه يبدا ترقيم الاسطر ايه؟ من الاول. تمام. يعيد البدايه منذ بدايه ايه؟ من ايه؟ عند كل صفحه. ده ترقيم ايه؟ الاسطر. ريستارت ايتش سيكشن ريستارت ايتش سيكشن طبعا من بدايه ايه؟ كل قسم. suppress for current paragraph. تمام. alt followed suppress for current paragraph alt followed by p l s u p p r e s s surprise surprise لا suppress from current paragraph. ده هيخليها هيرقم بكل باراجراف بقى اسطر. line numbering options dot dot. لا هو كده هيخلي كل باراجراف يعني كل ترقيم سطور بالفقره. مين؟ ايوه اتفضل. صالح ابو سلامه. بيعتذر لك انه تعبك. لا لا والله ابدا. لا والله ابدا ما فيش اي تعب ولا حاجه يعني. ده بالعكس يعني ربما يتخرج هو قال شويه حاجات كده متعلقه بالازهر. لا لا عادي يعني ربنا يوفقه يا رب ويكمل في الطريق اللي هو يعني بيحبه ويوفقه فيه. وبجد ما فيش اي اسئله متعبه يا جماعه. ما فيش اي ارهاق. ده بالعكس كلها مفيده. كلها مفيده. كلها اسئله مفيده طبعا. تمام ماشي يا اشرف اما نشوف. المهم اللي كنا فين؟ في اللاين نمبرز الفكره خلاص كده. فكره ايه؟ ان هيرقم مثلا يا اما بيخيرنا بيخيرنا كده فكره ارقام السطور تبقى مفيش ولا مستمره ولا عند بدايه كل صفحه ولا عند بدايه كل قسم ولا عند بدايه كل فقره. تمام. وبعديهم كمان في ايه؟ line numbering options dot dot dot line numbering option dot dot dot هتفتح لي الديالوج المعروف بتاع ال 2003 بس مش هنحتاج منه اي حاجه تاني زياده. خلاص طيب خلاص اوشكنا على انهاء البيج لاي اوت. تاب هايفنيشن سب منيو هايفنيشن اللي هي العلامه المائيه. هنا بقى العلامه المائيه مش نظام نماذج زي اللي شفناها في ديزاين. لا هنا بتتصمم. بصوا سبيس ليفينج منيو بار نون تشيك اوتوماتيك نون تشيك. ايوه الواحده ايه؟ نون مفيش. بعد كده اوتوماتيك alt followed by p h u اوتوماتيك طبعا بتطبق ايه؟ بتطبق بشكل ليها شكل اوتوماتيك او ليها شكل معين تقدر توصفيه؟ ولا مش باينه؟ مش جايب. اه بيقول لك بقى سؤال جميل قوي. آه. مين؟ احمد منين؟ احمد. ما الهدف من ترقيم السطور؟ ده اوبشن اضافي لو سيادتك عايز تعمل مزيدا من التنسيق يعني. وعلى فكره غالبا ما بيستخدمش، ولكن في حاله انك حبيت تستخدمه هو تحت امر سيادتك. هو تحت امر سيادتك، هو الراجل المدرب جاي يقول اللي عنده. ايه؟ لا مش هجيب من بره. تاني مره نفس التليفون ده بيرن مع مين ده؟ ايه؟ مع مين؟ استناني بره، استناني بره يا معتز. طيب خلاص. طيب اوتوماتيك، وفي ايه تاني؟ مانوال. يدوي دي بقى اللي هي ايه؟ هتترسم رسم بقى، انتوا عايزينها شكلها عامل ازاي؟ اضغط لك عليها؟ حاضر. اه تحب. Leaving menus. Microsoft Word dialog. Hyphenation is complete. Okay button. To activate. كملت لوحدها؟ Space. Print view. عمل ايه؟ مفيش اي حاجة اتضافت. تمام. كان في تحتها هايبر اسمها ايه؟ Hyphenation options. اه. نشوف. Upper ribbon. Page layout tab. To change ribbons use left or right arrows. To navigate. H. P. H. H. Menu. Leaving menus. Not checked. Alt P H فتحت لي ايه؟ الهايفينيشن. Automatic. Manual. Hyphenation options. Dot dot dot. All followed by P H H. نفتح هاي الكلمة. Menu. Hyphenation dialog. Automatically hyphenate document checkbox. Not checked. تمام. اول واحده اوتوماتيكلي اللي بره طبعا دي نوت شيك. تاب هايفنت ووردز اند كابس تشيك بوكس تشيكت تو كيف هايفنت وورد اند كابس هايفنت ووردز اند كابس تشيك بوكس تشيكت اللي هو ايه؟ هيعملهم كلهم يعني بنفس النظام. تاب هايفنيشن ريتش اديت كنترول اديت نو ليميت ليميت كونسيكوتيف هايفنز تو اديت سبين بوكس نو ليميت. هو كده بيعملها نو ليميت. 1 2 3 5 6 غير حاجه؟ لا هو انت مش هتغير. تاب manual dot dot dot button to activate press spacebar tab okay button shift space to activate press tab was this information helpful button shift tab okay button tab okay button to activate press space tab 14.00 centim shift tab 12. tab اماني مركز رؤية. ها عملك اي فرق خالص؟ طب ربما بالتحديد. selected مركز upper ribbon page layout tab جيم ح الف جح جحا to move through items tab automatic alt followed by p h u leaving menus section 1 has page head. ها ما عملش اي فروق. ها جنب معتز مكتوب ايه؟ اه يعني مجرد شكل بس ما عملش العلامه المائيه المعروفه. لا. تمام. المفروض هي بيضيف هنا شكل العلامه المائيه بس ما هنرجع لها تاني عموما نشوف مشكلتها. tab breaks submit tab hyphenation set tab page setup dot dot dot. طبعا بيج سيت اب دوت دوت دوت ده اجمالي كل اللي فات ولكن في شكل ايه؟ شكل ايه؟ ال 2003. tab paragraph group box indent left edit spin box 0.64 سنتيمتر. جايب لكم الباراجراف بقى ولكن بالتفاصيل نفس اللي كان موجود في ال في الهوم، ولكن هناك قال لكم ايه decrease indent و increase indent. كل ضغطة توسع او تضيق اللي هي ايه الهوامش الجانبية اللي هي على بداية الاسطر. تمام. طيب هنا بقى جايب ايه؟ بص shift tab paragraph group box indent left edit spin box indent 0.64 سنتيمتر. الهامش اللي على الشمال اللي في نهاية السطر قد ايه؟ طيب بالضبط edit spin box يكتب يعمل بالاسهم. tab طب right. indent right edit spin box 0 centimeters. Indent right. الهامش اللي على ايه؟ اللي على اليمين. Tab. Spacing before edit spin box. 0 pt. Spacing before المسافه اللي قبل الفقره اللي هي تبعد الاسطر، بس هنا بقى ايه بالضبط الاكتر اللي هو بالكتابه. tab spacing after edit spin box 8pt برضو spacing after ايه اللي بين الاسطر، اللي بين الاسطر. tab paragraph dot dot dot button paragraph dot dot dot ده طبعا شكل برضو الباراجراف في 2003 واللي هو كان هيتفتح من الهوم هناك. tab menu arrange group box position unavailable sub menu تمام. tab wrap text unavailable sub طبعا كل دول tab. unavailable bring forward split button وما اعرفش وصلتهم ليه يعني. tab اللي هي arrange send backward split button tab selection paint خلاص. dot tab menu طيب. align sub menu to move طبعا align اللي هي المحاذاه عارفينها ها. tab group unavailable sub tab rotate unavailable sub تمام وrotate unavailable tab leaving menus وكده كمان بيج لي اوت مع السلامة تمام. طيب الايه معناها تشريط او فصل الكلمات او المقاطع يبقى تفريط تشريط تشريط فصل الكلمات او المقاطع. طب هي ايه اللي عملته قدامك يعني هو ممكن يكون مثلا فرقت الكلام عن بعضه شويه ممكن هي هل شفتي ده هو ممكن اكون ما لاحظتش الفرق او انا اكون طب احنا طبقناها بس ما شلناهاش فانا جبت معناها حرفيا يعني انت جبتيها منين من جوجل رغم ان ما بطمنش قوي اسكيب برنت فيو اسكيب ما بطمنش الجوجل بصراحه. طب هي قدامك هل عامله فرق ازاي مشرطه الكلام بعيد عن بعضه او كده خلاص ده ما شلناه نعم لا ما شلناهاش نعم هايفينيشن عشان دي اصلا مش طب هريحك منها حاضر حاضر حاضر. طيب كده الساعه دلوقتي 5:30 نعم اصبر ما انا بقول لك الساعه 5:30 لو في اي اسئله عندك. طيب استاذه استاذه رغده الاستاذه رغده طلع حضرتك مجرد اقتراح ما ينفعش خلاص ينفع اوكي ينفع يكون الميعاد بكره الساعه 4 باذن الله ينفع يكون الميعاد الساعه 4 ممكن يعني ممكن نقعد اقرب عليا المايك عشان عايز اوثق فيه بنطفي الشمع انا واشرب فين فين بص احنا ممكن ان شاء الله يعني زود شوية. لا يا ريت كل الناس اللي يعني تكتب لنا الميعاد المناسب ليها واحنا مثلا على الساعه 10 بالليل كده نكون احنا استقرينا على ميعاد اللي قالت عليه بقى الاغلبيه فينا معتز مش عارف اقول الله ماشي يا ريت كل الناس تكتب لنا دلوقتي المواعيد المناسبه ليها امتى ان بكره يبقى التجمع وباذن الله احنا نستقر على ميعاد وباذن الله الساعه 10 بالليل نخبرهم بالميعاد. معتز معتز خلاص يا عم طيب زيادة عن السطر اللي هي فيه فبيقوم منزل بقية الكلمة في السطر اللي تحت ويعمل شرطة يعني ان بقية الكلمة تحت ده بالتطبيق في الانجليزي يعني في كلام تمام. طيب هي اماني اماني مشكورة نهدى طب ونسمع نهدى الهايفينيشن هنا ممكن يعني كانت عندي كمعلومة خاطئة طبعا يعني ممكن اكون اخطأت فيها بعتذر عنها. هي اماني بتقول ان فكرة ان احنا ممكن هي بتنفع اكتر في الكلمات الانجليش لو بكتب كلمة والكلمة في بقيتها وعايز اخلي والكلمة بقيتها ممكن اخليه ينزل في السطر التاني فالفكرة انها بتحط شرطة ان الشرطة دي دليل ان الكلمة كاملانة في السطر التاني تجزئة بتجزئ الكلمة تمام اللي هي نفس التالتة ستة في البرايل نفس فكرة التالتة ستة في البرايل تمام. طيب نهدى كده ان شاء الله يا ريت يا جماعه كل اللي على الناس اللي على الانترنت تبعت لنا على سكايب من دلوقتي لحد الساعه يعني 10 تبعت لنا ايه الميعاد اللي ممكن يكون مناسب لبكره واحنا ان شاء الله على بال 10 بالليل هنبعت اعلان بالميعاد اللي هنستقر عليه للبث بكره ان شاء الله. لحد الامتحان جماعه امتحان الوورد يوم الحد امتحان الوورد يوم الحد ان شاء الله تمام. طيب ايه لحد ايه احنا كده وقفنا الهوم لا ايه هو ده فوتنج ايه الفوت على بكره لا خلاص هو كده تقريبا استقرينا على بكره خلاص اه كده استقرينا ان في بكره اه خمسه نعم واحد لا تمام اتنين لا حد تاني قال لا طيب ما انت ما قلتليش لا مش مشكله مش مشكله اه خلاص تمام ان شاء الله بكده نكون انهينا المحاضره رقم 6 من دوره اوفيس 2013 شكرا ونشوفكم يوم السبت على خير ان شاء الله 12:30 ما تنسوش ميعادنا بكره اللي هنبعته لكم على سكايب والمايك مع امل. طيب متابعينا الكرام الى هنا تنتهي المحاضره 6 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 واللي قدمها لنا معتز الهادي حصريا من مركز رؤيا. الى ان نلتقي بحضراتكم يوم السبت ان شاء الله، لكن انتظرونا غدا معتز هيكون معاكم من الساعه 3 للساعه 4:30 عصرا. ما كنتش هنا طيب خلاص يعني على حسب ما تتفقوا بقى. تمام على حسب تمام على حسب ما تتفقوا ان شاء الله. و يعني ذكروا ان شاء الله ربنا معاكم بالتوفيق يوم الاحد الامتحان. يعني لما لما لما اللاب بتاعي اتعامل ربنا يستر يعني. تمام يلا اشوفكم على خير ان شاء الله يا جماعه، مع تحيات فريق عمل مركز رؤيا. الى اللقاء.